أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وهذه هي الفقرة الحوارية لسهرتنا اليوم في مصر الحرة، نقضيها بإذن الله مع فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بفضيلتك. أهلا بك، ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا. وأهلا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، قبل يعني حضرتك قبل أن تأتي، جاءنا اتصال من الأستاذ ياسر وجدي غنيم، وأخبرنا يعني أن فضيلة الشيخ وجدي غنيم محجوز في المستشفى بقاله 4 أيام الآن في تايوان بسبب أزمة كلوية، فطلب مننا ومن مشاهدينا الدعاء للوالد الكريم، وطبعا يعني من حضرتك مطلوب الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم، ينكأ لك عدوا أم يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم، ينكأ لك عدوا أم يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم، ينكأ لك عدوا أم يمشي لك إلى صلاة. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ وجدي، أقول لك لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. يمكن حضرتك تذكر ان احنا يوم السبت كلمت حضرتك في الهاتف وقلت لك عن هذه الرسوم الكرتونيه المسيئه التي تم بثها على الصفحه الشخصيه لحساب نجيب ساويرس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واخبرت فضيلتك ان احنا سنتبنى حمله مقاطعه وسميناها مقاطعه مبينين نصره للدين عبر قناة الحكمة وعبر هذا البرنامج، والحمد لله هذه الدعوة يعني لاقت أصداء كبيرة وتجاوب الكثير من المشاهدين، يعني أغلبهم طبعا أو كلهم مسلمين والله الحمد، وقطعوا هذه الشركة. تعليق حضرتك سريعا على فعل نجيب ساويرس هذا الأمر، ونحن في يعني وقت يعني زي ما بنقول على صفيح ساخن، وقت مش مستحمل هزار زي ما هو قال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمن ولا، أما بعد، هذا الاسم صار بغيضا عند المصريين نتيجة الاقتران اسم ساويرس دائما بالكيد للمسلمين. وقوله أنا بعتذر أو أنا بهزر، أو مالش أنا بعتذر، هذه بهزر. هل الهزار يكون في الأمور الدينية؟ شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب لما قال أنا كنت بهزر أو أخطأ من شدة الفرح لم يقبلوا منه هذا. أين العلمانيون الذين شنوا هجوما شديدا على الشيخ محمد يعقوب حفظه الله وآجره في مصيبته؟ أين هم الآن مما فعله ساويرس؟ نعلم أستاذ عمرو أديب قال كلاما محترما، لكن أين بقية العلمانيين الذين صاروا يتداولوا هذه الكلمة وكأن كارثة كبرى مع الفارق السلفيون؟ مع الفارق يعني عفوا المقاطعة حضرتك، الشيخ يعقوب لم يتعرض لأمور دينية ولا عقائدية ولا أي شيء، ولا عقائدية. لكن لما ساويرس، وإحنا يعني مسألة اللحية إن كانت على وجه قسيس تصير مقبولة، وإن كانت على وجه واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصير مبغوضة ومحلا للتهكم، مع العلم بأنه قد ثبت في صحيح مسلم، يعني في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، واللحية من سنن الفطرة. نعم، إعفاء اللحية هذا من سنن الفطرة، فالتهكم على هذا والتهكم على النقاب، والنقاب أقل ما يقال فيه، دعك من كلام أمين المصير، أقل ما يقال في النقاب أنه كان زي أمهات المؤمنين، فهل هذا يصير محل هزل؟ يعني هو عشان يهزر يتهكم على دين الإسلام؟ هذه الأمور لا يعتذر منها، ولا بد من أن يلقى عقابه، وأنا أناشد جميع المسلمين بأن يقفوا موقفا لله عز وجل. ما تقولش مبونيل، قول خط ساويرس، لأن هذا الاسم صار ممقوتا عند أغلب المصريين، أو عند أغلب المسلمين. فنقول خط ساويرس، خط ساويرس، ولابد أن نترك هذه الأمور، لابد أن نتعود على نصرة الدين ولو بأقل القليل، ولو في دافع سائر. يعني ده منهج ينبغي أن يكون منهج حياة. يعني زي مثلا لما نقول قناة الحكمة، أنا لا أتكلم هذا الكلام أنني في قناة الحكمة بالمناسبة، لا والله، هذا الكلام الدافع إليه ديني. قناة الحكمة تتعرض لخطر الإغلاق، طيب هذه القناة تبث لنا ماذا؟ تبث لنا أمور الدين، يعني هو صوت من أصوات الحق، ويطل عبرها شاشة هذه القناة نخبة من الدعاء والمشايخ وما إلى ذلك. فهل نسمح بهذا؟ كل واحد، يعني أنا أرسل إلى أحد إخواني رجل مهندس محترم اسمه محي الدين، وقال يعني لو أن كل واحد دفع 2000 جنيه في الشهر ويعتبر أن هذه صدقة جارية. أنا أبدأ بنفسي، هو قال إحنا عايزين 20 200 كل واحد دفع 2000 في الشهر، فإحنا عايزين 20 يدفعوا كل واحد 2000 عشان يبقى 400,000 جنيه في الشهر اللي هو أجرة القناة. أنا نمرة واحد شوف لنا 19، بعيد لي كده على المحمول بتاعي. ممكن نصغر الأمر، بدل ما نقول 2000 يدفعهم 20 واحد، نقول 200 يدفعهم بقى شوف كم واحد، بحيث ان احنا نصل الى هذا الرقم. برضو في بالنسبه واحد يتهكم على دين الاسلام وبعدين انا بهزر، لا ده مش محل هزار، ده مش محل هزار. الكلام ده لو حدث من مسلم لخرج من الاسلام. قال الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. سبب نزول هذه الآية بالمناسبة، نعم، أن بعض المنافقين قالوا إن أصحاب محمد هؤلاء صلى الله عليه وسلم أكبر الناس بطونا، بطن كبيرة، وأجبنهم عند اللقاء. فنزل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فما ظنك بقى بمن يفعل هذا من غير المسلمين؟ نعم، لكن طبعا احنا بنؤكد ونوضح اننا لسنا ضد نصارى مصر ولا نقاطع النصارى جميعا. يا سيد الفاضل، انا اقول واردد مرارا، نعم، ديننا هو الذي يحتم علينا هذا. يعني نحن نفعل هذا على سبيل ان هو نوع من المكارمة او نوع، لا، ديننا لن ندخل الجنة الا بهذا، أن نتعامل مع أهل الكتاب المعاهدين وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فنحن لا نأخذ أحدا بجرية الآخر كما يفعل الظالمون بنا المستبدون، نحن لا نفعل هذا. تمام، نعم. طيب حضرتك، يعني تعليق فضيلتك عن صمت الأجهزة الرسمية الإسلامية، دار الإفتاء ومشيخة الأزهر، حول هذا الحدث الذي أثار غضب جموع المسلمين، صمت تام. أذكر حضرتك أن ساويرس كان قبل إيد شيخ الأزهر وقال له إلا تحكم به إحنا راضيين. والله أقول لك الأزهر صمت هو ودار الإفتاء منذ مدة، نعم، منذ مدة من الزمان لم نرهما سعيا في نصرة حق أبدا أو في قمع باطل أبدا، لكن دائما يعني التخذيل، تخذيل المسلمين عن قضايا الحق. بعد شوف يعني سبحان الله، النبي عليه السلام دي هذه سنة، قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، صحيح البخاري عن أنس، نعم، حتى أنه قيل الحسن البصري، طيب فما بال عمر بن عبد العزيز؟ قال لابد من تنفيذ، يعني في تنفيذات، لكن لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. يذهب الصالحون في حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر. الحفالة هي الحثالة وزنا ومعنى، الحثالة برضو باللغة العامية الزبالة، كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، لا يعبأ الله عز وجل بهم. فشوف الشيخ غادر الحق رحمة الله عليه كان العهد به قريبا، كان يتصدى لمثل هذه القضايا. مجلة الأزهر كانت مجلة بالفعل تدافع عن الإسلام وتنشر قضايا الحق، فجأة انتهت هذه الأمور من عهد شيخ الأزهر الراحل، ويعني استبشرنا خيرا بأن يأتي آخر يجدد، فجاء من هو إيه؟ من ترى ومن تعلم. يعني حضرتك تؤثم صمته؟ نعم، تؤثمه في صمته؟ أنا أؤثم هذا الصمت قطعا. يعني ما ينفعش أن يبقى شيخ الأزهر حرب على المسلمين. ما ينفعش يبقى حرب على المسلمين، أسد علي في الحروب نعامة، ما ينفعش. ولا ينفع ده من فضيلة المفتي برضه، ما ينفعش من فضيلة المفتي يطلع كتاب المتشددون. إن شاء الله الكتاب ده لابد أن يعلق عليه بإذن الله، لأن أنا أعلم وأقولها بصوت مرتفع شوية، المشايخ الأزهريون ينقمون من شيخ الأزهر هذا الموقف، المشايخ الكبار، لئلا يظن أحد أنني أتكلم عن الأزهر. الأزهر له الثقل والاحترام الكامل في الداخل والخارج، لكن لابد أن نفصل بين الأزهر وبين الشيخ الزعامة. يعني لنا مدة نجد فيها أن المواقف متباينة. سمعت كلاما من الأستاذ الدكتور، لا داعي لذكر الأسماء، لكن أستاذ عميد كلية من كليات الأزهر، والله يا أخ وسام قال نفس الكلام الذي ذكرته مع حضرتك في مرة في الأسبوع السابق. والله جمعنا مؤتمر فوقف وقال نفس الكلام. والأزهريون غاضبون من الـ من الـ من هذه الطريقة. إزاي وثيقة بهذه الطريقة يبقى جابر عصفور ويحيى الجمل وليلى تكلى وزوق ومين هم دول بيحطوا الوثيقة؟ الوثيقة باسم الأزهر. باسم الأزهر. طيب احنا طبعا إبراهيم عيسى حضرتك عارف له مواقف كثيرة، لكن من المواقف اللي هنسمعها مع حضرتك الآن هو بيدافع بشكل كبير عن شيخ الأزهر، وهو يعلن قبل نحو يومين أنه لا يجوز للقاصرات أن يعلننا عن إسلامهن. فطبعا تاني يوم برضو شيخ الأزهر صحح الخبر وقال يعني أنا ما قلتش فتوى، أنا قلت أن القانون لا يسمح للقاصرات بإعلان الإسلام. أنا بقى سؤالي لحضرتك وهسمع الجواب بعد التقرير، هل شيخ الأزهر دوره أن يقول ما نص عليه القانون أم دوره أن يقول ما تقوله الشريعة؟ تقرير يا أستاذ جمال ثم نعود لفضيلة الشيخ. شيخ الأزهر النهاردة الدكتور أحمد الطيب التقى بوفد من القساوسة عشان يأكد لهم، هم ربما طلبوا اللقاء ووصفوه بأنه أكثر من رائع. الشيخ الأزهر هذه الأيام يعني يحاول استعادة مكانة الأزهر بكل ما يملك أو بكل ما ينوي قدر الاستطاعة يعني، لكن عموما انتهى الأمر إلى هذا اللقاء اللي بدأ أنه أكثر من رائع من وجهة نظر القساوسة اللي خرجوا من الاجتماع، وأنه ما صرح به لهم دكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر أنه لا يجوز للقاصر أن يشهرن إسلامهن أو إسلامهن للقصر يعني القاصرات، لا يجوز للقاصرات أن يشهرن إسلامهن، مستدلا بما جاء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقال بالمعنى ده أنه قرر إرسال شيخ من شيوخ الأزهر للتأكد من قناعاتهم الدينية للبنتين اللي أسلمنا فتاتي المنيا، على أنه لا يجوز إشهار الإسلام قبل سن البلوغ، وأنهن في حكم القاصرات، وأن الولاية تكون لذويهن. في بنتين في المنيا قالوا أن إحنا مسلمات كريستين ونانسي وأعلنوا إسلامهم، كويس يعني هم أحرار هم حرات. وبعدين طبعا حصل بقى الجدل والصخب التقليدي، لكن المفارقة هنا أنه البنتين قاصرتان. لما نتكلم على الشرع اللي قاله دكتور أحمد الطيب هو الشرع، أنه لا يجوز أنه البنت أو القاصر أيا كان ولد أو بنت يشهر إسلامه، لا يجوز شرعا، ومن ثم لا يمكن إشهار إسلام حد قاصر، وأنه الولاية للقاصر للأهل لأولياء الأمور. يعني تقنع أنت طبعا بقى يعني الائتلاف دعم المسلمين الجدد، هو للصدفة بقى دعم المسلمات الجدد، بس انه دول طفلتين وانه ما ينفعش يعني الفخر ولا يعني الاعتزاز باسلام طفله لسه ده حتى ما تكونتش وعيها، وانه الشرع بيقول كده، اقنعهم لا يمكن اقتنعهم. اهلا بكم مشاهدينا. سمعت فضيله الشيخ هذا الكلام من ابراهيم عيسى، تحب اعيده لحضرتك ولا؟ لا لا تفضل شيخنا. والله الإجابة على هذا الأمر من عدة وجوه. الوجه الأول أن الشيخ الأزهر المفروض أنه بيفتي طبقا لشريعة الإسلام وليس طبقا للقانون، يعني هو ليس محاميا ولا قاضيا، لكن هو شيخ الأزهر. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. نعم. وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فهذه خيانة. وراء أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم إنه نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، مع أنه مريض. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله عنه: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني ليسأل ما يتهش. فعلى كل حال لا نستطيع أن نسترسل في هذه النقطة أكثر من هذا، لأن الشيخ الأزهر كما بلغني أنكر. نمرة اثنين. لا، هو أنكر ليس إنكار مطلقا، قال: أنا قلت القانون بيقول لا يجوز إشهار إسلام القاصرة. القانون. القانون. طيب. نصا كده. نمرة اثنين، الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول إن هي دي الشريعة اللي ما قاله الشيخ الأزهر هو الشرع. هو ده الشرع. لا، ليس هذا هو الشرع يا أستاذ إبراهيم. وبيننا وبينك الكتب، قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنت لا تريد الكتاب ولا السنة ولا الإجماعات، خلاص أقترع عليك إن احنا نرفع سن القاصر إلى سن 90 عشان يعمل زي اللي هو عايزه، يزني ويشرب خمرة ويتنصر أو يسلم أو أي حاجة، ولا يؤخذ على هذا. نرفع سن الايه؟ التكليف. لكن اللي ثابت في الشريعة ان علامات البلوغ عند الرجل والمرأة، عند الذكر والأنثى بمعنى أصح الذكر والأنثى، اما الاحتلام عن الصبي، رفع القلم عن ثلاثة منهم عن الصبي حتى احتلم، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب يتناول الايه؟ الصبي والصبية. أو إنبات شعر العين الخشن كما ذكرنا في قناة الناس بالأمس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأمرهم يكشفوا في خيبر على الأولاد، فما كان من ولد نبت شعر عانته الخشن خلاص أخذوه في الأسرة، وما كان غير ذلك أخذوه في فدي نمرة اثنين. يزيد عند الأنثى أمر الحيض. الحيض ده إجماع، لو ظهرت أي علامة من هذه العلامات يبقى كده صار بالغا وصار مكلفا، مكلفا بكل ما ورد في شريعة الإسلام، بما في ذلك النطق بشهادتين. وزي ما بين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر البرهامي بالأمس إن قوانين حقوق الإنسان نفسها بتقول هذا، إن الطفل لابد أن يعطى الحرية الكاملة، يعني للذين يعظمون قوانين حقوق الإنسان بيقولوا إن الطفل لابد أن يعطى الحرية الكاملة في اعتناق أي دين إن شاء. طيب، إن لم تظهر علامة من هذه العلامات فذهب جمهور العلماء عامة أهل العلم إلى أن الصبي أو الصبية إذا بلغ 15 صار مكلفين، صار مكلفين يعني أبالغين. وده طبيا يعني كما ذكر الدكتور ياسر أيضا، ده طبيا لك احنا بنتكلم عن الشريعة، الشريعة الشريعة قالت كده خلاص. فبناء على هذا من وصل إلى مرحلة البلوغ سواء بظهور علامة من العلامات بظهور علامة العلامات صار مكلفا، وإذا أسلم قبل إسلامه بإجماع العلماء. بإجماع العلماء. وما الاختلاف وقع في إيه؟ الاختلاف وقع في حالة إذا ما لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ، هل هو سن 15 ولا سن 18 في قول شاذ؟ إنما دام ظهرت علامة من علامات البلوغ يبقى خلاص. نقطة أخرى، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي المميز إن أسلم صح إسلام، احتجوا لذلك بإسلام علي بن أبي طالب وهو في الثامنة من عمره، وبما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود غلاما يهوديا فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أي بني أطع أبا القاسم، فقالها الغلام ثم مات. فقال عليه السلام لو صاحبكم، يعني خذوه غسلوه وصلوا عليه وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ما راه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا إن صلى صحت صلاته، إن صلى الصبي في العاشرة صح. ولذلك قالوا إن أسلم في سن العاشرة قبل إسلامه، لكن إحنا مش بنتكلم على هذا الأمر. هاتان الفتاتان بالغتان ظهرت عليهما علامات البلوغ. مسألة الافتخار اللي بيتكلم عليها الأستاذ إبراهيم عيسى بأن امرأة تعتنق الإسلام، والله أنا أريد أن أبين أن دي قضية فردية، ما أنا إيه محل الافتخار، هذه قضية إحنا فقط نحن مطالبون بحماية المسلمين بس. المسلمين والمسلمات. طب هو بيلمس بقى لدعم ائتلاف المسلمين الجدد ويقول بالمناسبة بقى اسمه دعم ائتلاف المسلمات الجدد، ألا ترى في ذلك لمزا شيخنا؟ نعم أرى فيه لمزا، ويعني ما كنت أحب هذا الأستاذ إبراهيم عيسى. ما كنت أحب له هذا الأستاذ إبراهيم عيسى، يعني بي بي بي بيركب الجادة في كثير من الأحيان ويتكلم في المسألة كلاما علميا مستقيما، لكن طريقة اللمز والهمز دي يسيبها لغيره. لا النهاردة هتشوف حاجات كثيرة من إبراهيم عيسى ربما يعني تنتقده أكثر من ذلك، بس أنا معايا تليفون من أحد أساتذة الأزهر اللي كانوا واقفين أمام مشيخة الأزهر قبل يومين حال خروج شيخ الأزهر مع القس في لوباتير. السلام عليكم شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، معك الشيخ محمد عبد المقصود على الهواء وأنت معنا في البرنامج، تفضل. أهلا بفضلك يا شيخ، بارك الله فيك. كنت عايز أعرض، إحنا كنا يعني أحد المعلمين الموسميين في الأزهر، كان هدفنا إن إحنا نعرض شكوانا في المشيخة. فإحنا يعني وقع علينا ظلم، نحن معلمي الأزهر الموسميين في المعاهد النموذجية بنحصل على مرتب 260 جنيه، في المعاهد العادية بنحصل على مرتب 92 جنيه في الشهر بدون أي تأمينات ولا أجازات ولا مكافأة امتحانات، وده حرب على التعليم الأزهري علشان إحنا نترك الأزهر ونتجه إلى التربية والتعليم. نعم. حتى ان احد مستشاري شيخ الازهر نصحني بذلك، قال لي انت شوف التربيه والتعليم واحنا رايحين نشكوه سوء حال معلمي الازهر الموسميين. المرتب اللي كنا بنحصل عليه اللي احنا بنحصل عليه من صندوق الاباء اللي هو مصروفات الكتب، يعني معامله مهينه، لا بنحصل عليه من ميزانيه الدوله ولا من ميزانيه المشيخه. نعم. فذهبنا إلى المشيخة من أجل عرض شكوانا على شيخ الأزهر، وهو يعني حفظه الله كان عمل ديوان المظالم لنعرض فيه المشكلات. نعم. ديوان المظالم ذهبنا منذ أسبوعين نطلب منهم أن يحلوا مشكلة أصحاب العقود الموسمية. فرأيت أحد المعلمين المعينين يشكو إليهم أن معلما آخر دخل مكانه الكنترول عن طريق الرشوة. رد رئيس ديوان المظالم قال له اعمل زيه ادفع زيه رشوة زيه وادخل. رئيس ديوان المظالم الشيخ أحمد الطيب عين. عموما الديوان دوت كله بأمر من شيخ الأزهر زي ما هو عمله. نعم. طيب أنت كنت في الوقفة أول أمس أمام مشيخة الأزهر؟ أنا رحت أول رحت يوم الحد والاثنين. نعم. يوم الحد رحنا علشان نقابل الشيخ نعرض عليه مشكلة الموسميين. فبعد الحاح منا إن إحنا نقابل فضلته قال لنا إن يوم الأربعاء يعني المستشارين بتوعه قالوا لنا إن يوم الأربعاء اللي فات خصص شيخ الأزهر يوم الاثنين إنه يقابل مشكلات المواطنين عامة بس بشرط إن إحنا نحجز ميعاد من قبلها. فاستثنينا جزاهم الله خيرا في إن إحنا نعرض عليه مشكلتنا يوم الاثنين اللي هو امبارح اللي هو أول يوم اثنين يعني هيتلاقى فيه مع الجماهير. نعم. ذهبنا أمس لنعرض المشكلة وكان العدد الناس اللي هيقابله شيخ الأزهر 30 شخص. نعم. فشيخ الأزهر طلع قال أنا مش هقابل حد النهاردة. فأول يوم اثنين المفروض هو نفسه اللي مخصصه إنه يقابل فيه أصحاب المشكلات والشكاوى ليرد عليهم. في الوقت دوت اللي هو في اليوم اللي قبله يوم الحد وجدنا احتكار شديد جدا من مستشار الشيخ الأزهر. كان في الوقت ده في وفد نصراني جاي من المشيخة مكون من اثنين قسيسين والكلام اللي بقوله دوت يشهد عليه كل الناس اللي جت. ممكن أبعت لحضرتك أرقام التليفونات بتاعتهم. نعم. لقينا الوفد النصراني مكون من قسيسين اثنين جم أحد مستشاري شيخ الأزهر رحب بيهم أحسن ترحيب رغم احتكارهم لينا وسوء معاملتهم لنا. رحب بالوفد النصراني وانحنى لهما والله أوشك على الركوع لهذين القسيسين أحد مستشاري الشيخ أحمد الطيب عشان يوسع لهم الطريق معروف قدام المبنى بتاع المشيخة معروف بالمستشار المعلمين الموسميين قال لهم هش هش كأن قال لي مين هش؟ هؤلاء المعلمين أغنام علشان يعبر الوفد النصراني يدخل لفضيلة الشيخ من غير ما يكون في اتفاق على موعد أو لو كان في لكن سوء يعني تعظيم وتبجيل والله أوشك إنه يركع لهم. أما إحنا اتقال لنا هش معلمي الأزهر الموسميين. الوفد طلع قاعد مع فضيلة الشيخ أكتر من ساعة نزلوا. أنا والله ما كنت أعرف ساعتها موضوع عدم جوازه إسلام القاصرات والكلام ده. عرفت ذلك بعدها والله والله والكلام دوت يشهد عليه كل المعلمين الموسميين اللي هم وكانوا كثرة. خرجوا الاثنين النصارى القساوسة خرجوا فرحانين جدا من عند الشيخ وقفوا يتصوروا جنب مبنى المشيخة عند الحتة يعني في ظهرهم مكتوب مشيخة الأزهر الشريف يعني ناس صور تذكارية يعني فرحانة. نعم. وما نعرفش ما كنتش اعرف والله ساعتها تمام. ان دوت بسبب كلام الشيخ وتصريحه ليهم بعدم جواز اسلام القاصرات. نعم. طيب المشكله ان في الازدواجيه في المعايير. نعم. احنا وصل ابنائه وصل المعنى نعم ينظر لنا باحتكار يتقال لنا هش يعني تحقير شديد في حين تعظيم لجيرنا احنا. نعم. يعني والله انا اتعجب كان اوشك انه يركع لهم والله. طيب شيخ أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وهتسمع الآن تعليق فضيلة الدكتور محمد على المقصود على الحدث بمجمله. يعني والله أنا يعني كون أن الأزهر يستقبل القساوسة هذا أمر لا شيء فيه بل هو أمر مطلوب التحاور مع الآخرين وكون أن يرحب بهم فهذا أيضا أن أي إنسان يأتي إلى بيتي مهما بغض النظر عن ديانته لابد أن أضعه فوق رأسي. لكن مسألة أوشك أن ينحني لهم هذا منهي عنه في شريعة الرب عز وجل. إنما أسهل لما سئل أحدنا يلقى آخر يعتنقه ويقبله. وأنا أشير بهذه المناسبة إلى ما شاع بين المسلمين أنهم كلما التقى اثنان احتضن بعضهم البعض وتبادل القبلات، إن الكلام ده أساسا ضد السنة. أحدنا يلقى أخاه أيعتنقه ويقبله؟ قال لا. قال أنحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال يصافحه عليه الصلاة والسلام. ولكن عند العودة من السفر يكون عند العودة من السفر، أو إن رأيت إنسانا مثلا أتى بسنة. الإمام أحمد رضي الله عنه رأى رجلا يطوف بالبيت وقد أدى بسنة، اختضب فقام إليه فاعتنقه وقال له جزاك الله خيرا أحييت سنة. لكن هي مسألة ازدواجية المعايير فعلا. والسيد إبراهيم عيسى بيقول إن الشيخ الأزهر بيحاول أنه ينهض بالأزهر، النهوض بالأزهر لا يكون أبدا إلا عن طريق أداء الرسالة التي أنشئ الأزهر لأجلها. أما أن يكون النهوض بالأزهر هو تضييع حقوق المسلمين والاهتمام بحقوق غير المسلمين، دي مصيبة كبرى. استمع إلى قول الله عز وجل وقف عنده وراجع التفسير إن كنت تؤمن بالتفسير، عند قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذا الكلام مقدم موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا طلبا للدنيا؟ حاشا وكلا، كان يريد أن ينصر الدين. عشان بس الأستاذ إبراهيم بيقول إيه، إن إحنا إحياء الأزهر، إحياء الأزهر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هتبقى هيبقوا أصحابك ويحبوك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مع أن الركون هو الميل القليل، فلما يقول عز وجل لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني قليل القليل. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يبقى كيف تكون هذه هي الوسيلة أو السبيل لإحياء الأزهر؟ شيخ الأزهر بيسأل عن مسألة شرعية فيفتي بالقانون، بيقول أنا بيتم القانون، انا اوصل الناس بعد كده لما يكون عندهم اي مساله شرعيه يسالوا محامي، المحامي يجاوب في الشريعه والمشايخ تجاوب بالقانون. لكن هذا الشعور المؤلم اللي حسيته من اخي الشيخ احمد بيتكلم ان هو الراجل قال لهم هش ده اصلا راجل فرنساوي، مش شيخ بلد سيادتك. انا عارف الراجل ده ظهر في وسائل الاعلام، سالت ناس من العوام عن انطباعهم عن هذا، كله يقول لك اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. وهو بيقول لك ان يعني الشيخ جمع بين الشريعة والحداثة. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه الشريعة والحداثة. الحداثة انك انت تعامل ابناء ملتك بهذه الكيفية. هل هذا ما فهمه المستشار او فهمه شيخ المستشار من شريعة الرب؟ ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم؟ والحديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد. أو إيه؟ راح الجزء الثاني من الحديث، يعني التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وروى البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة بإسناد حسن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، أي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش نعاشك الله. فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير، لكن هو شايف نفسه صغير جدا قد النملة. وإن العبد إذا أشر وبطر وتعدى طوره وهصه الله إلى الأرض، وقيل له اخسأ أخسأك الله، فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير حتى يكون أهون على الله من الجعل. الجعل اللي هو الخنفسة تشبه الصرصور السوداء دي التي تعيش في الأماكن المهجورة والعياذ بالله. فيبقى الشيخ تتصرف بهذه الكافية مع موظفيها، ويبقى الراجل رئيس ديوان المظالم يبقى ظالم، رئيس ديوان المظالم يبقى ظالم. يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس الله إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في كتاب لطيف جدا للشيخ المحترم رفاعي سرور بعنوان عندما ترعى الذئاب الغنم. عندما ترعى الذئاب الغنم، فتصور اللي كان بيقرأ زمان ده كان بيتقبض عليه. أنا عارف، أنا عارف طبعا، وأنا بقول كتاب محترم ليه؟ الكتب غير محترمة يعني كانت منتشرة جدا في الفترة السابقة، مش معنى كده أن كل الكتب اللي نشرت في الفترة السابقة كانت غير مفهوم. محترمة آه نعم، لكن كان بتعرض لهذه القضية بالذات. فأنا شايف ده تضييع للأمانة، وأن الأمر وسد إلى غير أهله. إذا كان رئيس لجان المظالم إن بين يدي الساعة سنوات إيه خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فأنا أقول لأخي الفاضل، أنت أساسا كمعلم أزهري اصبر وحاول أن تستعين بالله عز وجل وحاول أن ترتزق من مكان آخر، لكن اصبر على أداء هذه الرسالة. إن كان هناك، إن كانت العلمانية قد غزت القيادة الدينية في البلد، فأنت تذرع بالصبر وفوت عليهم هذه الفرصة، واعلم أنك صاحب رسالة. أنت صاحب رسالة، مش مسألة ارتزاق وخلاص. لابد أن أنت يكون لك رسالة بتؤديها تجاه ربك عز وجل. نعم. طيب قبل ما أسأل حضرتك سؤال نختم به ملف الأزهر الآن، أسمح لي بس أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا فاضل، أهلا بك. نرحب بفضيلة الدكتور محمد عبد الصود، ونتمنى أن ربنا كده إن شاء الله يعلي قدره. الله يبارك فيك. أنا أحمد، أحد مدرسي متعاقدي الأزهر الشريف. برضه. النهاردة المدرسي من المتعاقدين في الأزهر الشريف كان ليهم وقفات احتجاجية كبيرة. نعم، إحنا زعناها في الفقرة الإخبارية اليوم. بصراحة يعني، وفي وقدام المشايخ النهاردة حصل يعني ما لا يحمد عقباه بصراحة. يعني طالبنا فضيلة الإمام إن هو إحنا أولاده إن هو ينزل ويتكلم معانا، رفض نزولنا. وطبعا الجيش زي ما أنت حضرتك عارف ضربوا نار في الهواء لتفريق الناس يعني، وعملهم أسوأ معاملة. إحنا كان بلغنا إن في مجموعة كبيرة من الناس تم اعتقالها. وفي مجموعة كان أخ محمد سعد مقبوض عليه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي، وبعض المواقع على اليوتيوب وعلى النت قالوا ان هو محبوس في اسم الضرب الاحمر، وبعض الاخوه الافاضل اللي راحوا شهدوا ان هو كانت وقفه سلميه جدا. احنا كنا عايزين بس فضيله الامام يقول لنا اشمعنا وزير التربيه والتعليم لحد دلوقتي سب 43,000 في 72,000 ومتعاقدين الازهر الشريف اللي هم من اوائل الخريجين، لان احنا كمتعاقدين في الازهر الشريف تم تعييننا في الازهر بعقد على اساس مسابقه لاختيار افضل العناصر الموجوده في الجمهوريه ومستوى الجامعات المصريه كلها. لكن بالنسبه لمتعاقدي التربيه والتعليم تم تعيين 43,000 في 72,000. طب ليه الازهر بيعملوا نفس المعامله ديت؟ ليهم عايزين احنا نسيب الازهر؟ المتعاقدين خلاص يعني، الناس تعبت. انا واحد من الناس بقى لي 5 سنين شغال في الازهر. هذا بني مخطط لضرب الازهر، يعني احنا مش عارفين هم بيعملوا كده ليه في الازهر. على كل حال والله. نعم، شكرا لك اخي احمد، شكرا لك. انا بوجه رساله للمجلس العسكري لان هو المسؤول عن البلد الان، وبوجه رساله للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. كل هؤلاء في رقابكم يوم القيامه. ان كان هدف النظام البائد في العهد الماضي أن يهدم الأزهر فلا يصح أن يكون هذا توجهكم في هذه المرحلة أبدا. المفروض أن هذه البلد لن يعود إليها الأمن ولا الأمان، ولن يقوى اقتصادها إلا إن عادت إلى ربها عز وجل، إن عادت إلى ربها عز وجل. فأنا أقول إن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذا الخطاب موجه للجميع ولا سيما لأولي الأمر. هذه جمرة ألقيت في حجركم، هذه الجمرة ما ينبغي أن تكون حريصا. هكذا كان السلف يعتبرونها. شوف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، صدق يعني راجع كده البداية والنهاية في ترجمة ذلك الرجل الذي قضى في الحكم في الخلافة أقل من سنتين. صار بعد أن كان يصرف شؤون الخلافة ويقف في محرابه يقوم الليل، ثم بعد ذلك يجلس في المحراب يبكي حتى ينعس. ايه ده؟ فاذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فأسألته زوجه فاطمة بنت عبد الملك ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني. يعني أنا بوجه الكلام ده مرة ثانية للمجلس العسكري، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت. يعني صار أمير المؤمنين بتصار مسألة إزاي؟ الأمة كلها في ناحية وهو في ناحية واقف بمفرده أمام الملك العدل الحق سبحانه وتعالى، ومن الذي تقدم ليحامي عن الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هعمل إيه؟ اعتبر دي ورطة وكارثة، وهي المسألة لابد أن يعتبرها المجلس العسكري هكذا، لكن حل المسائل بالقوة وعدم مراعاة الأحوال الاقتصادية وظروف الناس بهذه الطريقة، وبعدين يجي دكتور يحيى الجمل يقدم استقالته يرفض المجلس العسكري، شيخ الأزهر يقدم استقالته يرفض المجلس العسكري، شيخ الأزهر ده كان عضو مجلس السياسات ما يلزمناش، لا هو ولا المفتي ما يلزموناش هما الاثنين، يعني فلول زي ما الكتاب بيقول، فلول النظام الماضي زي ما الكتاب بيقول، يعني زي ما الكتاب بيقول وكتاب بيقول كده، يعني كتاب الفلول بيقول كده ان يكون من لجنه السياسه. فانا يعني ما من عبد، روى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه، يا حضرات الساده اللواءات اعضاء المجلس العسكري، يا حضره المشير وانت صاحب الكلمه العليا الان في هذا البلد، في حديث معقل بن يسار، واسال الله ان يوفقكم ان يسددكم، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. دي مصيبه، ولازم تعتقدوا ان دي مصيبه. وفي الصحيحين ايضا عن عائذ بن عمرو انه دخل على احد بني اميه فقال له: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن شر الرعاء الحطمة. قال له: فإياك أن تكون منهم. طبعا تاني ظالم، والظالم بقى بيبقى مستبد. قال: أجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول له أجلس هتعمل لي فيها صحابي، ده أنت صحابي وقيع، عايز يقول له كده. فقال عائذ رضي الله عنه: وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. محل الشاهد إن شر الرعاء، والرعاء جمع راعي، حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، إن شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يسلك بالرعية مسلكا يؤدي إلى تدميرها وتحطيمها. نعم. فأنا يعني ما في، ليس أمامي إلا أن أخاطب المجلس العسكري وأقول أننا ندعو لهم بالليل وبالنهار أن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يعينهم. عليهم ضغوط كثيرة، لكن ما علاقة الضغوط بهذا الأمر، بهذا المسلك؟ ناس راحوا للقائد الطبيعي بتاعهم شيخ الأزهر فأبى أن يستقبلهم، واستقبل الآخرين على الرحب والسعة، وعملهم بطريقة مهينة هش. ما زال هناك معتصمين أمام المشيخة إلى الآن بالرغم من استخدام القوة للتفريق. إن الله إليه راجعون الذين اعتقلوا والذين حبسوا في الـ في الـ في الـ في الـ في مراكز الشرطة أو اسم شرطة في أقسام الشرطة، لا أدري يعني كيف سيستعد، هل استعد هؤلاء للحساب عنهم وللسؤال عنهم يوم القيامة؟ إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم طيب، إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. أمين يا رب. في سؤال لحضرتك من على صفحتنا في الفيسبوك، بيقول لحضرتك إن أسامة القوصي في استضافة هالة سرحان على قناة روتانا بيفتي بجواز تولي النصراني والمرأة لرئاسة الجمهورية، وبيؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ويرجو من فضيلتك الرد. والله أقول أصل الأصول هذا كلام القفال الشافعي رحمه الله، ويمكن أن نراجع هذا الكلام في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. قال القفال: أصل الأصول القرآن، ثم إن القرآن دل على حجية السنة، ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. ابن حزم الظاهري رحمه الله عمل كتابا سماه مراتب الإجماع، فجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. يعني ممكن ابن حزم يقول إن مجمع على المسألة دي أو متفق عليها، فيجي ابن تيمية يقول له: لا خلي بالك، دي متفق على صورة واحدة من صورها، أو ليست متفقا عليها، والمخالف فلان. يبقى لما نيجي على موضع، والموضع ده ابن حزم يقول واتفقوا وابن تيمية يسكت، يبقى معنى كده ابن تيمية موافق على هذا أن هذا اتفاق فعلا. واتفقوا على أنه لا يتولى إمامة المسلمين امرأة ولا غير المسلم للمرأة. ويجي واحد يقول لك الله يعني المرأة أنتم انتقصتم المرأة، لا ما انتقصناش، دي أحكام شرعية. عبد الله بن مسعود كان مولى، وزيد بن حارثة كان مولى، وبلال كان مولى، هؤلاء لا يصلحون. شوف هؤلاء بلغوا من يعني المقام العالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هؤلاء لا يصلحون للإمامة. ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا، يبقى ده ليس لانتقاص في المرأة، لا أبدا. أدي صحابة هم أحرار لكن كانوا عبيدا قبل ذلك، كانوا فصاروا موالى، فلا يصلحون لتولي رئاسة الدولة. فده محل إجماع. فالقوصي يعني هو طول عمره كده. أنا ساعة ما قلت عنه إنه رجل جاهل، الناس قالوا لي أنت بتشتم، قلت والله بشتم، والله الذي لا إله غيره أنا لا أشتم. فأنا بهذه أنتهز هذه الفرصة لأقول إن الذين يتصدون للدفاع عن الطواغيت والحكام الجبابرة الظالمين ويهاجمون إخوانهم من الدعاة والمشايخ، هذا مصيرهم، هذا ما ينتظرهم. هل تتذكر كلام القوصي لما يكون لما كان يقول لحوم العلماء مسمومة وسنة الله عز وجل في منتقديهم معروفة وما إلى ذلك؟ نعم. ووقع في نفس ما كان يحذر منه، فكانت نتيجة إيه؟ في أكثر من إن إنسان يبقى على وشك أن يفقد أو ربما يكون فقد الدين. طب رأي حضرتك في ظهوره مع هالة سرحان تحديدا على قناة روتانا؟ والله يا سيد الفاضل، يعني مسألة الظهور مع امرأة، الإنسان الرجل إن غض بصره ثم ظهر مع امرأة غير محجبة ليقول كلمة حق ليسمع الناس، فهذا أجره على الله تبارك وتعالى. أذكر بكلام للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، هم يقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب البلاد إلى الله، يعني البقاع المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، البقاع يعني. نعم. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أو نهانا أن نكون أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين من السوق، فإن السوق ينصب فيها الشيطان رايته. فالشطيبي قال طيب التجار الذين يتاجرون في هذا السوق إيه حكمهم؟ فقال إن هؤلاء يؤدون فروض الكفايات، وأداء فرض الكفاية كما قال بعض أهل العلم أفضل من أداء فرض العين، لكن طبعا من ناحية فقط، إن اللي بيؤدي فرض الكفاية اللي بيؤدي فرض العين بيرفع الإسم عن نفسه فقط، أما الذي يؤدي فرض الكفاية فإنه يرفع الإسم عن نفسه وعن الأمة. فعليهم أن يصبروا في هذه الحالة، أن يتذرعوا بالصبر وأن يحتسبوا عند الله عز وجل. ده في المجمل، يعني حضرتك بتتكلم على مذيعة عادية، شخصية عادية قد تستضيف شيخا لقول كلمة حق، فحضرتك ترى أنه إذا يعني أرى هذا لا، ولكنني لا أفعله لي، لا أريد أن أتصرف تصرفا يسبب إشكالا لأبنائي وإخواني. لكن أنا تحديدا بس حضرتك عن هذه الشخصية المعروفة بصفات معينة وعن قناة روتانا أنه يطلع فيها شيخ. هي قناة روتانا، ما أعرفش قناة روتانا بتعمل إيه بصراحة. بتعمل كل شر، أفلام وأغاني ومسلسلات وكل حاجة. والله إن أطل من روتانا صوت يسمع الناس كلمة الحق. وهل هذه كلمة حق؟ لا بأس. طيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان، لا أنا بتكلم على دي. أنا بقول لي الظهور. نعم نعم. أنا بتكلم على دي. إذا بتقول لي الظهور نفسه. أيوة صح. فالظهور لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وفي سنن الترمذي برضه عن بريدة الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. نعم. فماذا لو أن الرجل قعد أمام قاعدة أو جلس أمام المذيعة مثلا عمل كده، أو جلس ويدعى بصره في الأرض وجعلت تسأله وهو يجيب بكلمة الحق، يسمع الناس كلام الله عز وجل من أي منبر كان، من أي منبر. أنا أقول هذا لكنني لن أفعله لأن العقول قد لا تستوعب مثل هذا الأمر، وأنا لا أريد أن يكون تصرفي فتنة لإخواني. نعم. طيب أنا تلقى اتصالا بعد إذن حضرتك طبعا. وننتقل إلى محور آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. معك محمد عيد عودة أحد الثورة المصرية. أهلا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أستاذ محمد عيد. إيه؟ الحمد لله. طبعا لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة. ربنا يبارك فيك. أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور محمد عبد المقصود. نعم. بقول لحضرتك طبعا نحن من قناة الحكمة نملي هذا الكلام الذي إن شاء الله يوم الأحد القادم بعد صلاة العصر الساعة الرابعة أو الخامسة سيكون هناك مؤتمر حاشد كبير في قاعة المؤتمرات بنقابة الصحفيين لرفض الوصاية الأمريكية على مصر بحجة دعم الديمقراطية، وكذلك رفض تعيين آلين باتسون سفيرة لأمريكا بمصر، كذلك الموضوع الشهير عن هذا الرجل نجيب ثويرس وقضية الاستهزاء باللحية والنقاب. كذلك سنتكلم عن تاريخه وبقائه على مبارك على الهواء مباشرة في قناة المحور وموقفه من المادة 2 من الدستور. نعم. وكذلك سنتكلم أيضا عن قضية الاستفتاء نعم ولا، وعن موضوع التخمة قصدي آسف النخبة الذين يقولون على أنفسهم أنهم المفكرين وغيرهم ليسوا مفكرين ومن الجهلاء. وكذلك سنتكلم أيضا عن تواطؤ قطاع الأخبار، لأن يا سيدي الفاضل كان من المفترض اليوم بعض شباب من اتحاد الثورة المصرية وهؤلاء الشباب هو الأستاذ محمد نبو علام ومحمد عيد عودة والأستاذ أحمد بكري بدوي، كان من المفترض أن نكون على الهواء مباشرة الساعة 7:30 صباحا في برنامج صباح الخير يا مصر. فلما قدمنا الورقة وعلموا أننا سنتكلم عن قضية نجيب محفوظ نجيب سويرس اتصل بنا هاتفيا المعد أمس الساعة 1 ورفض ظهورنا، فقلنا له أن ذلك تواطؤا مع نجيب سويرس وتواطؤ على دين الإسلام. وكذلك سنتكلم في هذا المؤتمر عن هذه الأحزاب الكرتونية منذ 2011 وهم يقومون 2009 وهم يقومون على قضية التوريث، توريث الحكم في مصر مع جمال مبارك. هذه الأحزاب التي دائما وأبدا كانت تهاجم التيار الإسلامي الذي يتمثل في نزاك في الإخوان المسلمين وعلى رأسهم هذا الرجل الذي يدعى، وهذا الكلام على مسؤوليتي أنا شخصيا وعلى مسؤولية اتحاد الثورة المصرية الذي يدعى رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، كان في مؤامرة قبيحة مع السيد العقيد محسن السعيد ندى مدير وحدة شؤون الأحزاب بجهاز مباحث أمن الدولة، وهذه المذكرة معي شخصيا وسوف أطرح هذه المذكرة وصورة على في هذه القضية في هذا اليوم، وسنفضح هؤلاء 23 عضو من أعضاء المعارضة وليسوا أعضاء عاديين ولكنهم رؤساء الأحزاب ونوابهم. السيد رفعت السعيد، السيد محمد مجد الكردي، السيد طلال شاكر. طب بص يا أستاذ محمد. السيد سرحان، السيد عبد العزيز النحاس. يا أستاذ محمد. الدكتور محمد كامل. إلى آخر واحد طبعاً. 23 سنذكرهم إلى آخر واحد رجب هلال حميدة أو ما كان يطلق على نفسه الشيخ رجب حميدة. وهذه الوثيقة أصل صورة. ومن قام بهذه العملية معهم هو العقيد محسن السعيد ندى مدير وحدة شؤون الأحزاب بجهاز مباحث أمن الدولة. ثم إننا إن شاء الله سنخرج ببيان تفصيلي عن نجيب ساويرس، ونقول في هذا البيان الذي قلناه أمس في جريدة الجمهورية وطالبنا في جريدة الجمهورية أن يجمد حزبه حزب المصريين الأحرار سياسيا لمدة 5 سنوات، وكذلك تجمد أنشطته هو شخصيا السياسية بسبب الإساءة للأديان، وكذلك بسبب بكائه على مبارك هو الذي خرج علينا في قناة المحور وكان يبكي بكاء الطفل الصغير الذي فقد أمه وأباه. طيب أستاذ محمد، الموعد إن شاء الله يوم الأحد في نقابة الصحفيين الساعة 4، أكيد مجموعة وسائل الإعلام كلها بما فيها قناة الحكمة هتكون موجودة لتصوير هذا المؤتمر، ونعيد بثه على مشاهدينا ونشوف الأخبار هتكون عاملة إزاي. حضرتك لسه معايا على الهاتف؟ معلش أنا آسف أستاذ محمد، أستاذنك عايزين، أنا آسف على الإطالة، وطبعا أنت معاك شيخنا وشيخ مصر. الله يحفظك يا أخي، تقولش كده تقولش كده يا ابني، لكن لأن الأمر ذو أهمية معنا الأستاذ محمد نبو علام هيقول بس البيان اللي هو يخص السفيرة الأمريكية على عجالة. أنا آسف لأن الموضوع مهم جدا. طيب تفضل، أستأذنك يا بعد إذنك يا شيخ. تفضل تفضل يا أخي. ألو. أيوة تفضل تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد نبو علام مسؤول العلاقات العامة باتحاد الثورة المصري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا مش هأطيل عليكم، أنا هقرأ نص البيان. اتحاد الثورة المصرية، باسم اتحاد الثورة المصرية نرفض تعيين أنا. انقطع الاتصال. طيب يا ريت نعاود الاتصال بالأستاذ محمد عيد مرة أخرى. طيب شيخنا الحبيب، هل لك تعليق على ماذا ما سمعته الآن من الإخوة والمؤتمر الصحفي اللي هيكون يوم الأحد؟ والله هذا المؤتمر الصحفي مؤتمر في غاية الأهمية. حضرتك تشارك؟ احنا لابد ان سويرس هذا لابد ان يتعلم كيف يحترم دين الاغلبيه المسلمه. لابد من فتحه. انا معايا هنا مقاله من احد زملائه، المقاله دي نشرت في الجريده بتاعت حزب جريده الشعب، جريده حزب العمل المصري، بعنوان نجيب ساويرس وجرائمه البراهين الدامغة على مساهمة ساويرس في نهب ثروات الجماهير المصرية. الكاتب اسمه ثابت عيد، وتاريخ النشر 17/6/2011. قريبا جدا. قريبا جدا، 17/6/2011. طبعا مقالة مكونة من 3 صفحات، لكن بس انا يعني اريد ان اقرا منها فقرات. ما والله وددت لاني قرات المقالة كلها لنعرف حجم هذا الرجل وما الذي يفعله في مصر. نعم. بيقول ايه؟ رغم انه جمع ثروته بالاساس في بلد يصنف ضمن البلاد الاكثر فقرا في العالم، وهي معادلة يصعب فهمها بمنطق النزاهة والشفافية، غير ان ساويرس رغم ثرائه الفاحش إلا أنه لم يقدم لبلاده التي أثرى من دم أهلها أي خدمات إنسانية تذكر. ساويرس لم يبني مستشفيات ولا أنشأ مدارس ولا تبرع لتدعيم حركة البحث العلمي في مصر ولا قدم أي رعاية لبعثات تعليمية مثل ما يفعل الأثرياء في بلدان أخرى. لم يبذل أي جهد في خدمة أهل بلده ولا يعرف إلى ذلك سبيلا، فقط يعرف كيف يمتص دماءهم ويتاجر بآلامهم كذلك، ويتمنظر عليهم نموذج للديدان الطفيلية اللي هي الإسكارس والإنكلستوم يعني وغيرها والشريطية، نموذج للديدان الطفيلية التي تسمن على لحوم البشر وصحتهم وأموالهم دون أن يقدموا لهذا الجسد المعطاء اللي هو الوطن يعني أي شيء. بل إن ساويرس الملياردير يأخذ أموال المصريين كقروض من البنوك المصرية ليستثمر أموالهم في إسرائيل وإيطاليا، والهبات السخية الوحيدة التي ينفقها ساويرس إنما ينفقه على مشروعات طائفية بحتة سواء داخل مصر أو خارجها، وعشرات الملايين من الدولارات كانت تمول التحركات المسيحية في مصر وخارجها، كما يكون سخيا ومعطاء مع أي صوت يتحرش بالإسلام بين أهله. وكرمه الحاتمي فقط مع الذين يتطاولون على مقدسات دين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهو بيصرف على قنوات كتير، جريدة اليوم السابع والمصري اليوم وقناة الأم تي في والأو تي في والمصر اليوم والأو تي في ومصراوي وكرمه الحاتمي فقط مع الذين يتطاولون على مقدسات دين الإسلام ونبيه ويستفزون الضمير الوطني. أموال ساويرس فقط إن شاء الله سينفقونها على السرطانات والفشل الكلوي والكبدي إن لم يتوب. أموال ساويرس فقط لدعم مثل هذه الأصوات. أما الأصوات الليبرالية المسيحية التي تنتقد الكنيسة أو تقدم رؤى نقدية ومغايرة في المسيحية فهم محرومون من جنيه واحد من المال الليبرالي لساويرس ولا يحظون بأي رعاية منه بل يعاديهم ويحتقرهم. فليبرالياته المزورة منقوعة في الطائفية المتعصبة التي فشلت في إخفاء وجهها القبيح. وقد ساهم محمود القاعود في كشف بعض أفعيل ساويرس وهو ما أنقله هنا حرفيا للقارئ الكريم. قال آن الأوان أن تتم محاكمة المجرم الصليبي نجيب ساويرس. الكلام ده منشور في مقالة بقلم ثابت عيد ولا عيد ثابت؟ ثابت عيد. آن الأوان أن تتم محاكمة المجرم الصليبي نجيب ساويرس رجل الأعمال اللص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. هذا الشخص لابد أن يحاكم على جرائمه بحق الإسلام والوطن وتمويل الكلاب الضالة لسب الله ورسوله ونشر الانحلال والسعي بكل ما لديه من طاقة لحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكأن المطلوب في بلد به 80 مليون مسلم أن تكون الشريعة البوذية هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة الهندية هي اللغة الرسمية. حيثيات محاكمة المجرم ساويرس عديدة للغاية وأجدني مذهولا لأنه الوحيد الذي لم يجمد النائب العام أرصدته حتى الآن ولم يطلب ضبطه وإحضاره والتحقيق معه في قضايا الفساد والإفساد وهي عديدة وكانت تتم بالاشتراك مع علاء مبارك نجل الرئيس المشلوع. أفهم أن ساويرس يسيطر على وسائل الإعلام اليوم السابع مصر اليوم موقع المصراوي فضائية أون تي في برامج التوك شو برامج يقصد بالإعلانات يعني يسيطر على برامج التوك شو بكثرة إعلانات موبينيل في برامج التوك شو في القناة الأخرى أيا كان. لكن هل يعني ذلك أنه فوق القانون طالما خرست وسائل الإعلام عن كشف فساده وإجرامه؟ لماذا ساويرس الوحيد الذي لا تتحدث عنه الصحف الحكومية والخاصة؟ ما هي الرشاوي التي دفعها للمحامين والصحافيين الذين يلاحقون رموز النظام البائد؟ هل ما زلنا في عصر مبارك أم أننا في عهد الثورة الذي يلاحق المفسدين الفاسدين والمفسدين؟ نشرت جريدة الفجر معلش أصبر علي لا لا براحتك خالص نشرت جريدة الفجر عدد رقم 293 موضوعا عن فضيحة الشهادات البنكية المزورة لساويرس وتلاعبه بالشهادات البنكية لشركة أوراسكوم تيليكوم وتزوير مستندات رسمية. فلماذا لم يحقق النائب العام معه حتى الآن؟ ما هو نفوذ ساويرس بالضبط؟ إن مليارات الدولارات التي امتصها ساويرس من دماء المصريين لابد أن تعود إليهم ولابد أن تتم محاكمتهم. ونتمنى أن يسخر الله بعض المحامين للمطالبة بمحاكمة هذا المجرم. وهذه بعض الحيثيات البسيطة. شوف يا سيدي بقى 17 حيثية أقرأها معلش تفضل شيخ. واحد الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة كما حدث في منتجع الجونة. اثنين التجسس على مكالمات المواطنين وقيام شركة موبينيل بتسجيل محادثات هاتفية بين سيدة وزوجها وابتزازها بهذه التسجيلات. راجع جريدة الأسبوع عدد رقم 399 الصادر في 1 نوفمبر 2004. ثلاثة علاقته بالاحتلال الأمريكي للعراق والحصول على رخصة عراقنا. أربعة علاقته بالكيان الصهيوني والأنباء التي تتردد عن حصولها على الجنسية الإسرائيلية بمساعدة وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك وحصولها على أسهم في شركة أورنج التي تعمل في إسرائيل. خمسة استثمار أمواله في شركة بيرتنر للاتصالات الإسرائيلية. ستة دوره في خلق الفتنة بين مصر والجزائر عن طريق وسائل الإعلام التي يمتلكها بسبب مطالبة الجزائر بالضرائب على شركة جيزي للمحمول شركته اللي هناك. شفت الفتنة كان أساسها إيه؟ طلبوه بالضرائب فولع الدنيا عن طريق الايه؟ الاعلام. الناس اللي طلعوا يطالبوا الشعب المصري بالزحف للجهاد ضد اخواننا في الجزائر. والله دي كانت مصيبه، كان عهد غريب. طيب، سبعه، قيامه بسب الدين للشعب المصري المسلم في تلفزيون الدوله وقوله بالنص، وانا عن نفسي لا، لان انا شرس، لا انا شرس اساسا، بيجي حد يضطهدني بطلع ديني اللي خلفوه. لكن في ناس مستضعفه انا مش كده. برنامج اتكلم على الفضائيه المصريه يوم 7/1/2008 8 تبني حمله للمطالبه بحذف الماده الثانيه من الدستور عشان الناس اللي انضموا للحزب بتاعه. ان كنت خدت الفلوس، خدت منه فلوس، اشرف لك ترجعها. لكن ان اخذتها ولم يمكنك ان تردها فانسحب من الحزب، لا تجعلها ثمنا لدينك. تبني حمله للمطالبه بحذف الماده الثانيه من الدستور وتهيج الفتنه الطائفيه عن طريق صبيانه وجواريه في اليوم 7، والمصري اليوم، مصر اليوم يعني، وموقع مصراوي وفضائيه اون تي في. 9 تسجيل محاورات الناس داخل تاكسي مزود بكاميرات وبثها في برنامج يدعى تاكسي مصر عبر فضائياته او تي في، وبث فيديو لرجل يضرب زوجته المنتقبة على وجهها داخل التاكسي، وإعادة هذا المشهد مئات المرات بما قد يؤثر على حالتها النفسية وسط جيرانها، ويعد انتهاكا صريحا للحرمات والتجسس على الناس، وبث فيديوهات لهم دون علمهم، بعكس ما يحدث في برامج الكاميرا الخفية التي تأخذ موافقة المواطن. دي نمرة 9. بس أنا هنا لابد أن أقف دقيقة لأقول إن الصف على الوجه من الكبائر، وإن الرجل ليست له رخصة في أن يضرب امرأته مطلقا بإطلاق، وحتى إن ضرب فليضرب ضربا غير مبرح إن اقتضى المقام هذا الأمر. والذين يضربون النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. وقال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، إلى آخر الحديث. فاستوصوا بالنساء خيرا. أيوة، بس في نساء برضو يعني يصفى على وجهها يحرق الأعصاب، الصف على الوجه كبيرة من الكبائر. لا تجوز لا في حق مسلم ولا نصراني ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا كبير. نعم. هذه كبيرة، وينبغي أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل. ويصفى امرأته على وجهها وهي منتقبة، المفروض الإنسان يراقب تصرفاته. صحيح. في العلن الرجل، والله انا يعني هو ما كانش يعرف انه بيتصور. هذه القصه لم يكن يعلم انه يصور داخل التاكسي، بيتصور فوق. لازم يراقب تصرفاته. نعم. انا بشوف مثلا ايه، امراه مسكينه وزوجها ما هي لا منتقبه، ماشيه متبرجه عادي، وزوجها ماشي زعلها في الشارع والله، وهي عماله تعيط، ببتئس ليها جدا. ايه ده؟ فين الرحمه وفين الرفق وفين ما ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وفي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نمر بقى إيه؟ إحنا قلنا مسألة الكاميرا بتاعت التاكسي دي، دي كانت 9. 10 سخريته من حجاب المسلمات والإدعاء أنه يشعر بغربة في مصر بسبب انتشار الحجاب، والإعلان عن عزمه إطلاق فضائيات تواجه المادة الإسلامي وفق زعمه. راجع البي بي سي العربية يوم 8 نوفمبر 2007. صحيح. نمرة 11 بث أفلام إباحية جنسية على فضائية أو تي في بحجة محاربة التطرف. لينا بس وقف عندها بس بعد ما خلص بقى. 12 نشر ما يسيء للإسلام في صحف يمتلكها، اللي هي رواية محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأفاك أنيس عبد المعطي، وازدراء القرآن الكريم في مصر اليوم بمقالات السفيه سليمان جودة الذي دعا لحذف آيات قرآنية كريمة بحجة أنها تثير الفزع. أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يحذفه من الدنيا. واحد عايز يحذف آيات من القرآن، يعني هو أعلم من الله. قل أأنتم أعلموا أم أأنتم أعلموا أم الله؟ أم الله. نعم. فيبقى ده أعلم من الله وأحكم من الله. إن الله وإن إليه راجعون. ما عرفش أنا أن الراجل ده كتب كده. بس دي نتأكد من الأستاذ سليمان جودة إذا استطعنا يعني. لأن أنا أربأ به أنه يصل لهذه المرحلة. وصحيح بيهاجم بشدة يعني بعض الرموز الإسلامية، ولكن أتصور أن هذه كلمة كبيرة جدا لازم أتأكد إن شاء الله، نتأكد إن شاء الله أنه قالها. طبعا قال كلمة أنا قرأتها من نفسي قبل ذلك كانت كبيرة. هو بيقول الوطن أولا، مصر فوق كل شيء وفوق الدين، والوطن فوق الدين. لا، ليست هذه عقيدة المسلم. صحيح. ولم يخلق المسلم لأجل هذا. الدين فوق كل شيء، وبالدين ينصلح كل شيء، وبغير الدين يتلف كل شيء. ونشر مقالات لفاجرة تدعى نادين البدير، الكلام ده على مسؤولية الكاتب. نشر مقالات لفاجرة تدعى، تكتب دائما في المصري اليوم، تدعى نادين البدير تطالب أن تتزوج المرأة من 9 رجال في وقت واحد. أيوة أنا قرأت هذه المقالة. 13 رعاية صبيان يعملون لحساب أمن الدولة والنظام البائد من عين خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الذي كان يخصص هدايا لرموز الحزب الوثني اللي هو الوطني يعني، ويسب الإسلام صراحة، وتسبب في مقتل سيد بلال عقب تفجيرات كنيسة القديسين التي ارتكبها السفاح حبيب العدلي. وقام الغلام خالد صلاح بالادعاء أن السلفيين هم وراء هذه التفجيرات نافيا التهمة عن الموساد، فما كان من أمن الدولة إلا أن قتل سيد بلال بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل، بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل، هو اللي كاتب كده، بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل اللي هو مين؟ خالد صلاح، الذي ما زال حتى الآن يعمل لحساب المنحرف صفوة الشريف ويتجنب نشر أي أخبار عنهم. 14 الأمور واضحة والله. أيوة بس. 14 إنشاء جائزة ثقافية تمنح لمن يسبون الإسلام باسم جائزة ساويرس، عاملة كده زي جائزة نوبل. 15 تخصيص قناته أون تي في لاستضافة أقباط المهجر الذين يسبون الإسلام ويدعون لاحتلال مصر والتحريض على الجماعات الإسلامية. 16 علاقته بزعماء التمرد بجنوب السودان في جنوب السودان وتمويلهم على الأخص جون قرنق وسيل فجير. 17 علاقته بالسفاح بلويز مشرف الذي ارتكب مذبحة المسجد الأحمر في باكستان واستضافه في فندق شقيقه سميح ساويرس. هذه بعض الحيثيات البسيطة، ولا بد من محاكمة هذا المجرم اللي هو مين؟ ساويرس، عشان هو ذكر أسماء كتير فلازم نوضح. لازم نوضح. لازم نوضح. حضرتك وضحت على الآخر ما شاء الله. ولا بد من محاكمة هذا المجرم، وعلى المحامين الشرفاء التنسيق في ظل هذه الأجواء التي تلاحق الفساد. فهذا المجرم هو قلعة الصليبية في العالم العربي التي تسعى لتخريب مصر وبث الفتنة فيها وتقسيمها. طيب أنا عايز أرجع أعلق مع حضرتك على كل ما قد ذكرت سريعا، ولكن أخونا الكريم عاد مرة أخرى الذي كان يريد أن يقول نبذة عن البيان ضد تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا طبعا يا فضيلة الشيخ مفيش حضرتك علامة ومفيش كلام بعد كلام حضرتك، بس اسمح لي حضرتك وقفت عند 14 فاسمح لي أضيف السبب رقم 15 لا 17 احنا قلنا 17 أستاذ محمد 17 سنة. أنا آسف يبقى 18 طبعا العدد كتير والراجل ده يعني مش لا ضيف براحتك لحد 100 18 السيد المهندس نجيب سويرة قد أسس جمعية رجال الأعمال المصريين بأمريكا وهي التي كانت تدير مصر. كان يرأس هذه الجمعية السيد جمال مبارك، وأعضاء هذه الجمعية بالكامل كانوا الوزراء الذين يحكموا البلد. دي في رقم 18. وآسف مش هطول، أنا هحط البيان. تفضل سريعا. اتحاد الثورة المصرية. تفضل. باسم اتحاد الثورة المصرية نرفض تعيين أنا باترسون سفيرة أمريكية في القاهرة، حيث أنها التحقت وزوجها بالمخابرات الأمريكية في السبعينات، وعملت سفيرة لأمريكا في مجموعة من الدول منها كولومبيا وباكستان، وتخلل فترات انتدابها كسفيرة محاولات اغتيال واسعة لقيادات ورموز وطنية من مختلف الجهات، ومن بينها بنظير بوتو رئيس وزراء باكستان، والسيناتور الأمريكي ويلستون المعارض للسياسة في أمريكا اللاتينية في 2002، ونحذر أن تكون مؤامرة أمريكية لاغتيال شخصيات شهيرة بمصر. نرفض موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أنا باترسون سفيرة أمريكية في القاهرة خلفا لمارك ديسكوبي في ذلك التوقيت، ونصف هذا التصرف بالمؤامرة الأمريكية لإجهاض الثورة المصرية، وإن اتحاد الثورة المصرية يحذر من أي استهداف أمريكي للثورة المصرية والمشروع الوطني. لذا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض اعتماد أوراق السفيرة الأمريكية أنا باترسون وقطع الطريق على كل المحاولات للمساس بمصر وأمتها وثورتها المجيدة. أخيرا أخي الفاضل، أنا بعلم تضامن اتحاد الثورة المصرية مع كل أسر الشهداء وبنبجي تعزينا وحزننا على أخونا محمود خالد قطب اللي توفى امبارح ومستشفى الأهلي، وده أحد المصابين يوم 28 يناير. النهاردة تواصلنا مع أهله وكنا موجود في بيته، ما كانش فيه أي حاجة نقولها أكتر من إن إحنا كلنا إخواته، ونتمنى إن هم أنا أقول للشيخ الآن حتى يدعو له بإذن الله. وأتمنى من حضرتك إن نضع الأرقام اللي هقول عليها دلوقتي على الشاشة، لأن الأرقام دي أرقام الأستاذ محمد طلعت والأستاذة شيماء أبو الليل، أعضاء الأستاذ محمد طلعت عضو اتحاد الثورة المصرية، والأستاذة شيماء أبو الليل عضو مجلس الأمناء اللي بيترتب في الدكتور صفر حجازي، الأستاذة شيماء والأستاذ محمد المسؤولين عن ملفات الشهداء وأسر وملفات المصابين وأسر الشهداء. التواصل مع المجلس العسكري من خلالهم ورئاسة الوزراء للموضوع ده. الأستاذ محمد طلعت 011-51-70-70-1. طيب بص يا أستاذ محمد، يعني يا ريت الأستاذ جمال تاخدوه في الكنترول وخدوا الأرقام من الأستاذ محمد وضعوها على الهاتف. شكرا ليك. طيب في طبعا عدة نقاط شيخنا، ويا ريت تشوفوا لنا حد من ميدان التحرير يخبرنا الآن ماذا يحدث من اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة وقوات الأمن المركزي. طبعا في إصابات من الجانبين إلى الآن وضرب أهالي نار. شهداء الثورة؟ نعم، الأمر خبر عاجل وطبعا الموضوع محتاج متابعة إخبارية من الميدان. أرجو أنك تشوفوا لنا حد ينقل لنا أو حتى من قناة الجزيرة مباشر مصر تخبرونا الأوضاع. شيخنا الحبيب، حضرتك سمعت تعليق الأخ على مسألة تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة أن ليها خبرة في عمال اغتيالات، هل تتوقع أن يكون مثل هذا المخطط يدور في ذهن السياسة الأمريكية الدخول في مصر للدخول مرة أخرى في نفق اغتيالات أو شيء من هذا؟ أتوقع هذا. واضح أن مصر متجهة إلى ناحية الإسلام، وهذا لا يرضي الأمريكان. وأنا بقول للشعب المصري لا تخافوا شيئا، ربنا سبحانه وتعالى قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بل الأعجب من هذا إن الإنسان لو كان داخل البرج المشيد وشاء الله عز وجل أن يموت خارج البرج لأخرجه. قال تعالى في سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما هي المسألة؟ إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أنتم مؤمنين بالقدر ولا شوئين بالقدر؟ إحنا علينا نستعد. أشرف موتة أن يموت الإنسان في سبيل الدين دفاعا عن الدين، سواء بالنفس أو بالمال أو باللسان. طبعا احنا بنضم صوتنا الى صوت هؤلاء الاخوة الافاضل المناضلين في اننا نعترض على ان تأتي مخبرة امريكية. حضرتك تشارك في المؤتمر الصحفي ده؟ ايوه زوجها. امتى المؤتمر؟ يوم الاحد الساعة 4 او 5 حسب ما قال. يوم الاحد؟ اعتقد ان يوم الاحد عندي مؤتمر او حاجة مش عارف. طيب يعني نحاول استطاع حضرتك يعني يكون نروح ان شاء الله يكون دعم كبير لك في نقاط صحفيين. أسأل الله أن يمكنني من الحضور إن شاء الله. نتواصل في هذا الأمر بإذن الله إن شاء الله. ولو استطعت أن أعتذر عن ارتباط الأحد أنا لست متذكرا الآن. نعم. طيب هو بالنسبة للأخ الذي توفي أمس، هو كان أحد المصابين الذين دهستهم سيارة السفارة الأمريكية، سيارة الدبلوماسية اللي هي لها مفاتيح خاصة، واللي زعمت الدبلوماسية السفارة الأمريكية أن أمن الدولة هم اللي سرقوا السيارة ودهسوا المتظاهرين في شارع القصر العيني. ده كان آخر واحد من المصابين وكان في غيبوبة طوال هذه المدة كاملة وإلى أن توفاه الله بالأمس. ما اسمه؟ اسمه خالد، لو تذكروني يا جماعة باسم الأخ الذي توفي أمس. حتى دعوه الشيخ تصرف اسمهم دي. طيب والله يعلم النوايا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك خالد وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم باع بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واصله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمه وارحم كل من مات في سبيل هذه الثورة وتقبلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اؤجر أهلهم في مصيبتهم واخلف عليهم خيرا منها. ثبتهم وصبرهم. اللهم صبرهم وألق السكينة في قلوبهم وأجرهم في مصيبتهم خيرا منها. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم بارك الله فيك شيخ الحبيب. طيب احنا ناخد فاصل قصير ثم نواصل مع حضرتك اللقاء. طيب. فاصل قصير ثم نعود إلى شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد وعودة إلى حوارنا الماتع مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. أهلا بك شيخنا. قبل أن نتلقى اتصالا من أحد شهود العيام من ميدان التحرير الآن يعني طبعا حضرتك مما ذكرت من المآخذ على نجيب ساويرس دعمه لأقباط المهجر أو جرائم طبعا دعمه لأقباط المهجر. النهاردة اليوم السابع في صدر صفحتها جايبة صورة لبعض أقباط المهجر اللي هم يعني أنا رأيتهم وسمعتهم بنفسي أحمد أباظة وأحمد بولس. وطبعا أكيد أحمد بولس ده اسمه اسم تاني يعني لكن بيحاولوا يبينوا للناس أنهم متنصرين يسبون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بأقزع الألفاظ ويسبون المشير طنطاوي بالاسم ويقولون فيه ألفاظا أستحي أن أقولها وكذلك في الدكتور عصام شرف وفي المجلس العسكري كله. الآن على صدر الصفحة الأولى لليوم السابع هؤلاء الأشخاص واقفين مع الأفراد من الكونغرس الأمريكي يقدمون طلبا رسميا لفرض الحماية الدولية على مصر كما هو ظاهر على الشاشة وإلغاء المادة الثانية من الدستور. وكان معهم القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة الذي غادر البلاد وسلم خطابات فرض الوصاية حسبما يزعم يعني أن ده كده نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية. رأي حضرتك إيه في هذا الأمر؟ والله هؤلاء مجموعة من الخونة. نعم. ومن خان دينه لا يصب عليه أن يخون الوطن وأن يخون أي أحد. والله عز وجل بالنسبة لهذين الأحمدين الله تبارك وتعالى يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. فدول يعني هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم. لكن شايف جريدة اليوم السابع ساويرس مرة ثانية أقباط المهجر خالد صلاح المادة الثانية خالد صلاح خالد صلاح هي دي أخواننا. خلي بالكم هم دول في ناس مجموعة من المأجورين استعملهم ساويرس طبقا للتقرير اللي موجود هنا. التقرير اللي احنا قرأناه من شوية ده بيقول ايه تاني معلش بس واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله معانا تقارير كتير الله مستعان. احنا مع حضرتك متأكد. احنا مع حضرتك. هو بيقول ايه بقى التقرير؟ رعاية في البند 13 رعاية صبيان يعملون لحساب أمن الدولة والنظام البائد من عين خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الذي كان يخصص هدايا لرموز الحزب الوثني ويسب الإسلام صراحة وتسبب في مقتل سيد بلال عقب تفجيرات كنيسة القديسين التي ارتكبها السفاح حبيب العدلي. وقام الغلام خالد صلاح بالادعاء أن السلفيين هم وراء هذه التفجيرات نافيا التهم عن الموساد، فما كان من أمن الدولة إلا أن قتل سيد بلال بعد ما قال هذا الغلام الأفاق العميل الذي ما زال يعمل حتى الآن يعمل لحساب المنحرف صفة الشريف ويتجنب نشر أي أخبار عنه. وفي جائزة ثقافية النجيب ساويرس عملها لمن يسبون في الإسلام كما ورد في التقرير هنا. يعني حضرتك تنصح القارئ بمقاطعة اليوم السابع؟ نعم، تنصح بمقاطعة اليوم السابع؟ وأنا مش عارف أنصح القارئ أن يقاطع إيه ولا إيه، مش عارف. لكن اليوم السابع كل أنا أخوانا أقول لكم قاطعوا نجيب ساويرس حيث كان نجيب ساويرس قاطعه. طبعا ما فيش جرائد تخلو الآن من سب الإسلام والمسلمين، لكن على الأقل الجرائد التي يقف وراءها ساويرس، اليوم السابع والمصر اليوم، القنوات الأون تي في والأو تي في، وهو كان من هو بينشر أفلام إباحية لمقاومة التطرف. خلي بال سيادتك، مقاومة التطرف عن طريق إيه؟ عن طريق الإباحية. عن طريق الإباحية، عشان أي واحد يبقى عارف. إحنا من قبل ذكرنا، لو أذنت لي أتكلم في النقطة دي شوية ولا أننا نتخلى على شيء آخر؟ لا تفضل حضرتك. إن الإنسان بيقاد من شهواته غالبا، ويمكن أن يراجع قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من الشهوات والشبهات. إيه الفرق بين فتنة الشهوة وفتنة الشبهة؟ فتنة الشهوة هي التي يخالف بها الأمر والنهي، يعني واحد يشرب خمرة مخالفة للأمر والنهي، أو واحد يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله مخالفة للأمر والنهي. وفتنة الشبهة هي التي يعارض بها الخبر، فلذلك فتنة الشبهة أخطر بكثير. واحد يقول الله إزاي يعني ممكن أحد يشرب خمرة وهو عارف إنها محرمة ويقول أنا هستغفر، أو حتى ما قالش أنا هستغفر لكن عارف إنها محرمة، معتقد إنها محرمة. واحد تاني لم يشرب الخمر أصلا وقال هي حلال، فخالف الخبر. خالف الخبر، الأولاني مصيبته أخف والتاني مصيبته أكبر، يخرج من الإسلام. فابن القيم بيقول إن الفتنة غالبا بتبدأ كفتنة شهوة وتجر الإنسان إلى فتنة الشبهة. تصور إن في نساء يعني المفترض فيهن نقص العقل، أنهن صاحبات عقول، يعني يرفضن تطبيق الشريعة لأن هذا سيمنعهن من لبس البكيني على الشواطئ. تصدق هذا؟ شوف الشهوة عملت إيه في الناس، نقلتهم إلى أي مرحلة. هي بتلبس البكيني عن البلاج وتكشف العورة بهذه الطريقة، إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ فأنا بقول للناس بحذرهم، اللي هيروح على قناة من القنوات علشان يشوف الأو تي في ويشوف فيلم إباحي أو أي قناة من القنوات دي، هيقع في واحدة من الضلاليات التي يلبسنا على النساء أمور دينهن. ما احنا سمعنا حاجات غريبة جدا. سمعنا فتوى بأن الراجل لو قال لزوجته أنت طالق كده صراحة لا يقع الطلاق إلا بالنية. وكان الست بتقول كده معاها واحد شيخ قاعد هيتجنن. ازاي تقول له أمال إيه، هنخرب البيوت؟ تخرب البيوت؟ هو أنت بتدي من كيسك؟ ده في المسند من حديث سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فأطرق ابن عباس برأسه. قال سعيد بن جبير فظننت أنه سيرد عليه اليمين، فرفع رأسه فقال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب فقد عصيت ربك وبنت منك امرأته. محل الشاهد وماذا فعلكم ابن عباس، مش معاه أفة قاعد بخرج منها الناس اللي هم عايزينه، لا دي أحكام شرعية. إن كان لك مخرج نقول لك على المخرج، مش تقول له هنخرب البيوت. واحدة تانية أفتت النساء، أما المرأة لما تكون عروسة ما تغسلش راسها لمدة شهر، تصدق دي؟ علشان ما تغسلش رأسها من الجنابة، في غسل الجنابة ما تغسلش رأسها لمدة شهر يعني عشان هي عروسة. أنا ما أعرفش النص ده استثنى النساء من غسل الجنابة إن كنا عرائس، ما فين ده وبيمشي وراهم من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتى. لا لكن اقصد ان اللي رايح يتفرج على الفيلم ده هتكون العقوبه ان يقع في كلكيعه تبوظ عليه عقيدته. نعم، نسال السلامه والعافيه. طيب احنا معنا احد شهود العيان الان من ميدان التحرير ليخبرنا ماذا يحدث بالضبط. السلام عليكم اخي الكريم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اخ احمد، حضرتك في ميدان التحرير الان؟ انا كنت في ميدان التحرير واتحركت دلوقتي يا باشا. نعم، ماذا حدث قبل قليل؟ انا اتحركت من شده الدخان والنار جامد جدا وكلام المسيل للدموع. كان في احد اسر الشهداء بيكرموه من ارض عنقصه، ففي شباب صغيرين نزلوا ضربوا قنابل وضربوا بيضربوا نار وبيضربوا ازايز نار وحاجات فظيعه جدا. ليه الشباب عملوا كده ليه؟ الشرطه اتدخلت، ما حدش عارف عملوا كده ليه، هم كلهم شباب صغيرين كلهم بلطجيه، هم بيقولوا ان احنا اهل الشهداء. طب اهل الشهداء اهل الشهداء هيضربوا. اتفضل كمل كمل. ما حدش عارف كده، ما فيش اصلا حد من اسر الشهداء معاهم. اسر الشهداء كانوا في مسرح البالون، انا ما رحتش مسرح البالون بس بسال، قالوا اسر الشهداء في مسرح البالون. كانت في ناس بيعملوا لهم تكريم، فالشباب دول جم من مسرح البالون وصلوا لميدان التحرير واسر الشهداء مش معاهم، وما حدش عارف ليه بيعملوا كده. وما زالت اشتباكات مستمره بين الشباب وقوات الشرطه؟ الشرطه انا الشرطه حكرتهم، وانا لما انا كنت واقف بره طبعا العربيات اللي نازله اللي راحوا واللي جايه كله بيركن بقى بيتفرج، فزودوا الناس جدا وخلت الناس بقت كتير والمنظر فظيع. شوف في قنوات بتصور وفي ناس كتير مطالعه. هل في اصابات انت شفتها يا استاذ احمد؟ شفت بنفسك اصابات؟ عفوا الدخان مش يعني الدخان مش مخلي حد قادر يقف. نعم، شكرا ليك اخي احمد. غالبا بلطجيه. انا عشان كده احذر اخواني الذين يريدون ان ينظموا مليونيه لتطبيق الشريعه، يا اخواننا ما تعملوش كده، سيندس فيكم من ليس منكم ويشعل البلد. انتظروا الامور لا تؤخذ بهذه الطريقه. انا بناشد ابنائي من شباب الثورة، احنا مش عايزين برضو ننبه مرة ثانية، كلمة الثورة لا تعني فوضى، وانك انت مباح لك انك انت تتهجم على الاخرين كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم وما الى ذلك، هذا ليس مباحا لك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ان دماءكم، مش دي خطبة الوداع في الصحيحين؟ ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وراجع التفسير القرطبي عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف عشان تلاحظ عبارة القرطبي، قال دلت هذه الآية على أن حرمة المسلم بلغت الغاية في ذلك. يعني عايز أقول إن الثورة، لأن النهاردة يقول لك الثائر ده عبارة عن واحد قاعد بيزعق وبيتطاول على الآخرين، وانت شايف اللي طلع في النهاية انه كان من معد البرنامج بتاع العاشرة مساء ووجه توبيخ للبرنامج كله اللي طالع عيشة وزير الداخلية على الشاشة، ويقولوا انك انت تقعد في قهوة معاشات. لا، دي قلة أدب شديدة جدا. كان ده ما ينفعش خالص يا مولانا. المفروض ان احنا بتحكمنا أخلاقيات، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. الداخلية أعلنت عن إصابة 25 مجند حتى الآن من قوات الداخلية والكثافة في غازات مسيلة الدموع، لكن للأسف هناك خبر عاجل مؤسف آخر: اعتقال الشيخ رائد صلاح في لندن الآن. من الشيخ رائد صلاح؟ رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين في غزة. الشيخ رائد صلاح اعتقلوه في لندن ليه؟ يعني هو خبر عاجل طبعا، غير معلوم التفاصيل الآن. على كل حال أنا أقول مرة ثانية، هذه الثورة التي حدثت في مصر ثم انتقلت إلى البلاد الأخرى غيرها من البلاد وسبقتها ثورة تونس، هذه إرهاصات تدل على أن المنطقة، وهذه المنطقة هي التي تدور فيها أحداث آخر الزمان، تدل على أن هذه المنطقة تعد لأمر جلل، لأمر جلل. فلنكن مستعدين، لكن ما تقولش أمر جلل يعني إيه، الدجال ولا المهدي ولا لا لا لا لا، سيبك من ده كله. أنت تشوف إيه فرض الوقت عليك ويؤديه، ويكون مستعدا دائما منشغلا بطاعة الله عز وجل في كل وقت، لا سيما في أوقات الفتن هذه. في أوقات الفتنة دي بتحتاج أن الإنسان يوطد أواصر العلاقة بينه وبين ربه عز وجل. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. نعم، حضرتك كنت قبل الفاصل بتتفق كده مع المخرج وبتقول له ان انت عايز تعمل مسابقة الان. انا عايزين نعمل مسابقة للمشاهدين. يعني دي حتة ترفيهية، وانا اعتذر لاخواني اخواتي المشاهدين والمشاهدات عما سيسمعون، لكن دي مسابقة هتسمع الصوت ثم بعد ذلك هنسأل مين صاحب الصوت. مين صاحب هذا الصوت؟ طيب فضل. نسمع الصوت يا استاذ جمال. هل يمكن أن يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي أبو العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وساق، فراحوا للمرسي قالوا له: قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على المية، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى، انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على المية. قال: ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكوا، عشان وانتوا بتدعوا، انتوا بتدعوا حاجة عظيمة قوي، بديع السماوات والأرض. إن الكريم إذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا أكرمه لغاية ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على المية ويزن. قالوا: ما اتبعتك على أنك نبي. مرة واحد ولي عمل روحه أنه كأنه بيزني كده، دخل مع واحدة الأوضة وقفلوا على بعضها، أتباعه قالوا: إيه ده؟ الراجل الفاسد والفاجر، شوف الشيخ وعامل لي شيخ، يلا نقوم نمشي. مشوا إلا واحد منهم سخن له المية، فطلع لا بيسخن الماء. قالوا: بتعمل إيه؟ قال له: ما أنا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجة عايز تغتسل عشان تلحق الصلاة. قال له: إيه ده؟ إيه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له: ما اتبعتك على انك نبي. هو انا ما اتبعك على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد كل حاجه. وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح، وفي الغلطه غلط. ولو قال له اذني قال له: لا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. إنما ده نادر، ولي الله اللي يحصل له كده، ده نادر. ولذلك قالوا: الأولياء محفوظون لا معصومون، مفيش حسن. فيقع الولي في الذنب، فبيقول مثل شرب الدخان هنا، لا أنا جبتها لك من بلاطة بقى من الآخر. شرب الدخان ده فيه أقوال روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني وهو بيقول لنا الحديث، كان بيكركر بالشير: حدثنا السيد عباس المالكي كر، عن زي المشاط كر، وعمر المحرسي كر، وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشيش رضي الله عنه، مسند العالم. وبعدين قلنا له: يا مولانا، هو مش الدخان حرام؟ شوف الغتاتة، شوف الغتاتة بتاعتنا. قال: رويت عن 700 من أهل مكة من علمائها ومن جاءوا عليها كلهم يشربوا الدخان. الدخان فيه أقوال، احنا مش شايفين انه حرام، لكن هو شايف انه حلال، فدي مش معانا. يعني ما تقولش مثل شرب الدخان، لا، قول مثل الزنا. الزنا معروف حرام، فلا ده كان مقطع للشيخ الشيخ الدكتور محمد المقصود يريد من مشاهدينا أن يعرفوا صوت من صاحب هذا المقطع. آخر البرنامج هنوريكم المقطع صوت وصوت. لكن ننظر إلى المغالطات الشديدة. أيوة نسمع المغالطات ونناقشها. أولا الولاية عبارة عن السير على الماء والطير في الهواء. مع أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا أجريت على يديه خارقة من الخوارق لا يقطع في أمره حتى ينظر في عمله وورد على الكتاب والسنة. مش مسألة واحد بيطير في الهواء أو واحد بيمشي في المية، يعني كأن الإنسان غاية المراد أنه يمشي على المية ويطير في الهواء، ده كلام ما ينفعش. وبعدين هو بيقولك بقى إيه لما راحوا يسألوا إن الكريم إذا وهب ما سلب ما سلب. الله أكبر. طبعا الكلام ده كلام مغلوط. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالقصة البشرية نفسها آدم عليه السلام أسكن الجنة فلما عصى ربه عز وجل رغم أن ربنا تاب عليه كان أهبطه إلى الأرض، يعني سلب منه النعمة. إيه إن الكريم إذا وهب ما سلب. ده العلماء متقرر عندهم وصاحب هذا الكلام يعرف هذا جيدا أن الإنسان إذا ارتكب المعصية ومع ذلك أمد الله عز وجل له في الرزق وقلبه في نعم فإن هذا استدراج، استدراج من الله عز وجل كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبعدين أحد الأولياء عمل نفسه أنه هو بيزني، هل يجوز للإنسان أن يضع نفسه محل تهمة؟ فضلا عن النبي عليه السلام خرج يقلب صفية رضي الله عنها جاءت إلى المسجد فزارته معتكف فخرج ليقلبها أن يوصلها فمر به رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية إنها صفية زوج نبيكم. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال بل أنتما سبحان الله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي حديث النعمان بن حديث في صحيح البخاري وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المفروض أن الإنسان المسلم يطلب البراءة دائما للدين والعرض، مش يوهم الناس بأنه هو حيزني وبعدين يختلي بامرأة والخلوة بالمرأة محرمة. شوف الكوارث اللي في القصة دي. وبعدين هو بيسفه الناس اللي احتاجوا عليه وقاموا. اللي قعد قال له ايه الفهم ده، قعد يسخن له الماء بعد ما زنى، قال له ايه الفهم العجيب ده، التانيين دول ناس مش فاهمين. وبعدين بيقولوا للشيخ اشكل عليهم شيء وقالوا الله هو مش التدخين حرام، الراجل عم يشرب جوزه وهو بيحدث، قالوا مش التدخين حرام. شوف الغتاتة، ده التعليق الشيخ تعليق شوف الغتاتة صاحب الفزور صاحب الفزور. بس شريط الرسائل دلوقتي بقى فيه عليه الإجابة، بقى عليه الإجابة خلاص احتفظوا بيها لنفسكم نعرفها في آخر الحلقة. طيب عندنا مشكلة أخرى شيخنا مرتبطة بهذا الفكر. في ناس كتير عرفوا الإجابة كتير فضل الارتباط بهذا الفكر، يعني مش عارف أقوله إيه. الدكتور سليم العوة تعرف انه مرشح محتمل للرئاسة، امبارح طلع يعني تصريح او اول امس مثير للجدل بيطالب بتأسيس احزاب شيعية وفي نفس الوقت بيقول ولكن انا ضد نشر التشيع في بلد اغلبيته سنة. احنا بس نقول الدكتور سامي العوى اربع على نفسك. طالب ايران اولا بانشاء احزاب سنية، طالبها بالسماح بإنشاء أحزاب سنية قبل أن تطالبنا نحن بهذا. طالب الإيراني إحنا ناقصين بلاوي في العقائد، يعني هو ده اللي بيتقدم به الدكتور سمير العوف في منهجه للناس؟ لا، يفتح الله يفتح الله، إحنا عايزين ناس تغلق أبواب الفتن مش تفتح أبواب الفتن علينا. يعني إيه يقول لك إن إحنا عايزين حزب شيعي ومش عايزين ناس في التشيع؟ فاهم القصة إزاي؟ هل هذا أنا بعتبره نوع من التدليس على المواطن؟ لا مش عايز أستخدم العبارة دي، لكن أنا يعني لما أقول لك حزب ومعروف الحزب لابد من 5000 واحد ولابد من كل محافظة يكون فيه 300 واحد، 300 شيعي نبحث عن الشيعة ونعمل لهم تجمع وبعد كده نقول ما فيش ناصر للشيعية ويبقى في متحدث بلسان الشيعة، هل هم في إيران بيعملوا كده؟ ده السؤال. لا هم ما بيعملوش كده في إيران، بس احنا مصر كتب بدأت في كتبهم، شوف كتاب لله ثم للتاريخ للعلامة حسين الموسوي، هم يعتبروننا احنا أهل السنة ويسموننا بالناصبة، الناصبة أي الذين ناصبوا علي ابن أبي طالب العداء. طب احنا بنحب علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى، قال لك لا، ما انت ما دمت قد أيدت الذين عارضوا عليا من الصحابة بفيهم أبو بكر وعمر وعائشة وكل ده، يبقى أنت ناصبي. بيعتبروا أن الناصبة اللي هم أهل السنة أخطر عليهم وعلى الإسلام من اليهود. ده كلام، اقروا بس كتاب لله ثم للتاريخ يا جماعة، لازم احنا في ظل الفتن دي أكبر سلاح ممكن الإنسان يتسلح به بعد الاستعانة بالله عز وجل، أن أنت تعرف، اعرف عدوك، اعرف ما يجري حولك وما يجرى لا طبعا. لا دكتور سيمي العوا ما يسمح لي القصة دي، أنا ما يعني أدعو أهل السنة جميعا أن يسقطوه من حساباتهم. طيب أنا عايز أقول أن في مشكلة كبيرة، أن الشيعة كما نشرت الوفد اليوم في صفحاتها الأخيرة يحتفلون بمولد السيدة زينب يعني رضي الله عن الجميع بعلم طوله 100 متر، ويطلقون لقب سيدة مصر الأولى على رئيسة الديوان. رئيسة الديوان دي يا سيد الفاضل، أولا رضي الله تعالى عن السيدة زينب وأرضاها وعن سائر آل البيت وسائر السلف الصالح، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لكن رئيسة الديوان دي جاية منين؟ أيوة، هما بزعموا أصل شوف الشيطان وحبائل الشيطان، هما بزعموا إن ربنا سبحانه وتعالى بما إنه هو الملك فله ديوان كأي ملك، فقاسوا الخالق على المخلوق. الديوان ده بينعقد في يوم الجمعة، وإمتى يوم الجمعة؟ بعد العصر، اللي هي في ساعة الإجابة، واخد بالك دي ساعة الإجابة. فلو أنت ليك شيء، ليك طلب معين، تروح تصلي الجمعة في سيدنا الحسين، لأن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه هو وكيل الديوان، وبعدين تنصرف صامتا لا تتكلم. الأول تصلي الجمعة في سيدنا الحسين وتدخل تطوف وتدفع، تدخل تطوف وتدفع، وبعدين تنصرف من سيدنا الحسين إلى السيدة زينب رضي الله تعالى عنهما وانت ساكت ما تتكلمش، تصل عند السيدة زينب قبل العصر، تدخل تطوف وتدفع، وبعد كده تصلي العصر. ليه؟ لأن بعد العصر مباشرة بينعقد الديوان الملكي برئاسة السيدة زينب ووكالة سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما للنظر في الطلبات التي ترفع إلى السماء أو الطلبات التي توقف ولا ترفع، للنظر في الطلبات. فده هو محمد ابن سيرين رحمه الله من التابعين قال ما عبد غير الله عز وجل إلا بالمقاييس الباطلة. هم قاسوا الخالق عز وجل على المخلوقات، يقول لك انت لو انت ليك حاجة عند الملك أو عند رئيس الجمهورية بتطلبها فورا؟ لا. وما بتطلبها من مين؟ من زكريا عزم. بتطلبها من واحد لازم يكون ليه وجاهة عند الرئيس، لازم تكون ليه وجاهة. فعشان كده منهم من تقرب من المشركين على مر العصور، من تقرب إلى الله عز وجل عن طريق الملائكة، يعبدون الملائكة، والمسألة بتقفش عند حد، زعموا بقى أن الملائكة بنات الله، ما بتنتهيش، واتخذوا الملائكة وسائط بينهم وبين الله عز وجل. مش هو سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا سبحانه وتعالى سمى هذا شركا. بعض الناس قالوا ايه زي المجوس، قالوا النار دي اقوى مخلوقات لا تأكل كل شيء، تريد عليهم لا ده الماء يطفئ النار، فبرضو اعتبروا النار، ويجي مثلا يجيب الخروف يلقيه في النار يعني قربانا للايه للآلهة. ومنهم من عبدوا الصالحين، مش الحديث كده، حديث ابن عباس صحيح البخاري، نعم، قال ود ابن عباس رضي الله عنهم حبر الأمة ترجمان القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا قال قومهم لو أننا نصبنا في مجلس كل واحد منهم تمثالا له حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم وما كانوا عليه من صلاح فيكون هذا أنشط لنا. فراح عاملين كده. فلما مر الزمان أو قدم الزمان وتنسخ العلم تمثل لهم الشيطان وقال لهم إن أباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فكانوا يستسقون بهؤلاء ويقدمون لهم القرابين ويطلبون منهم الماء على أن هؤلاء سيرفعون الطلبات إلى الله عز وجل. فعشان كده يقول لك شيل الله يا رئيسة. وواحد مثلا يرزق ببنت يسميها رئيسة. رئيسة دي اللي هي رئيسة الديوان السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان الأدلة على القصص دي كلها؟ ما عرفش. نعم. طيب إحنا عندنا حاجتين أخذ رأي حضرك فيهم. في مقطع لإبراهيم عيسى بيهاجم في الإمام محمد بن عبد الوهاب بصورة ساقطة هو والمستشار أحمد ماهر. وفي مجموعة أسئلة على الشريط. مجموعة أسئلة؟ طيب أنت عايز إيه؟ أنا عايز أخذ رأي حضرتك ناخد المقطع ونعلق عليه ولا ناخد بعضا من الأسئلة؟ هات بعض من الأسئلة الأول. طيب طبعا بيتقال لحضرتك أن هناك من قال نحن لا نولي هذا الأمر أحدا يطلبه في المترشحين للرئاسة فلا يجوز أن نزكي أحدا طلب الرئاسة. هل هذا الكلام صدر من بعض المشايخ والإخوة الآن يتساءلون عن رأي حضرتك في هذا التعليق؟ والله مع احترامي لهؤلاء المشايخ أنا أطالب الإخوة بأن يأتوا بتفسير القرطبي سريعا كده. والقرطبي هي كلام المواردي. أنا مش لن أحيلك على كتاب غياث الأمم والتياس الظلم لأبي المعالي الجويني. لا أنا أكتفي بس بأنك أجيب تفسير القرطبي عاجلا. وفت على تفسير سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإن هذا الأمر يجوز أن يطلب لمن كان يرى في نفسه كفاءة لأنه قد يتعين عليه. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة يعني روى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم يعني صلي بصلاة أضعف واحد فيهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن محل الشاهد قال اجعلني يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم خلاص. فإذا الإنسان إن رأى في نفسه الأهلية لهذا ورأى غيره غير متأهل لهذا الأمر يجوز أن يتقدم وأن يعرض ما عنده وأن يدلل على كفاءته ويذكر ما فيه من مميزات. وكل هذا يستطيع الإنسان أن يراجع فيه تفسير القرطبي رحمه الله. والحمد لله أنا ماشي دايما بالفتاوى بتاعت الوقت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز قال رحمه الله ينفر كثير من في فتاوى ابن باز. نعم. يعني ممكن نجيب الكتاب المرة الجاية نقرأ منه. ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية فما هو السبب وهل من نصيحة للحضور للحاضرين يعني. نعم. كما يلاحظ أن كثيرا من طلبة من الطلبة في كليات الشريعة كليات الشريعة يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء فما نصيحة فضيلتكم لهم. فأجاب رحمه الله رحمة الناس المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة والمسلمون في أشد الحاجة إليها وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات. فإذا تعينت خلي بال حضرتك على أحد من المؤهلين واجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي وأنها لا تجب عليه هذه المسألة فينبغي له أن ينظر الأصلح يعني حتى لو لقوا في واحد تاني متأهل يشوف هو أصلح من المتأهل ده ولا لا. فينبغي له أن ينظر الأصلح كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما رأى المصلحة في توليه ذلك طلب الولاية وهو نبي ورسول كريم بل أنبياء هم أفضل الناس طلبها للإصلاح يصلح بها أهل مصر ويدعوهم إلى الحق. فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة طلبة وراضي بها قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك على أن يكون قصده الإصلاح والخير وليس قصده الدنيا وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة وأن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال والفساق. فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه فليجب إلى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل أخشى كذا وأخشى كذا. ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك إذا أصلح الله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله. ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا أخذ على أذانه أجرا. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مثل ما فعل يوسف عليه السلام. قال العلماء إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك. قال الإيه؟ قال العلماء إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك. لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. نعم. انتهى محل الورد. نعم. طيب سريعا عشان الوقت تقريبا يعني بقى متأخرا عايز من حضرتك تعليقين موضوعين في منتهى الخطورة. الأول يعني بعض الإخوة كتبوا الآن على الفيسبوك إن جريدة المصريون ذكرت أن حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه ساويرس يعتزم ترشيح ما بين 10 إلى 15 شيعيا على قائمة الانتخابات المقبلة في محاولة لاستقطاب المتشيعين للانضمام إلى صفوفه ويأتي ذلك بعد إجراء اتصالات مع عدد من الشيعة في الشرقية والقاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج لحثهم على خوض انتخابات مجلس الشعب على قائمة هذا الحزب ذي الاتجاه الليبرالي وقبل عدد منهم العرض لكنهم اشترطوا في الدعاية إبراز كلمة شيعي ووعدت قيادات الحزب بعرض الاقتراح على الأمانة العامة ومطلوب من حضرتك تعلق على الخبر. والله أنا أقول لجميع الناس لأهل مصر الأحرار يا أخواننا هذه الانتخابات هي شهادة مش مجرد أن ده قريبك أو صاحبك أو حتى شيخك تم تنتخبه يعني أنت لما يعني أنا مش عارف لازم دي أمانة إذا وصل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة فهذه أمانة والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون فأنت ستسأل عن هذه الشهادة. أنت هل أصلا يجوز لك أن تنتخب أي مرشح حتى لو كان سنيا منضما إلى حزب ساويرس ده يجوز لك أصلا؟ إحنا كان معانا تقارير لكن تقارير للأسف أنا يعني وضعتها في مكان ثم نسيتها. التقارير دي بتقول إن هذه الأحزاب أحزاب ديكتاتورية أساسا يتصرفون وكأن اللي معاهم ده مجموعة من الغنم أو ما إلى ذلك من الدور يعني التكميل ده. لكن هو التعليق المطلوب من حضرتك يعني شوف دور ساويرس وصل إلى حد إيه إنه بيحط على هو ده أساسا موجود ما تعرفت إن هو واخد الجنسية الإسرائيلية. الجنسية الإسرائيلية لا تعطى إلا لأحد قدم خدمات عليا جدا للدولة الإسرائيلية. بس ده خبر نقلا عن الكاتب الأستاذ ثابت نقلا عن الكلام ده عن المقال يعني ثابت عيد. فإذا كان الأمر بهذا الشكل لو كان الأمر بهذا الشكل فبروتوكولات حكماء صهيون من ضمن هذه البروتوكولات إحياء العقائد الفاسدة لتمزيق الأمة يعني مثلا في ناس ممكن تلاقي ناس من السنية وكل حاجة هلهم انتوا هتقعدوا كده هتقعدوا ساكتين والباطل اللي بيحصل في مصر ده والعمليات الديمقراطية دي مش الديمقراطية دي كفر ضابط أمن الدولة اللي بيقول لهم كده وهو ملتحي زيهم يجوز قوم اعمل وكافح يروح يعمل حادثة اغتيال تفجير منشأة من المنشآت أو أي شيء كل ده لإيه لسحب البساط من تحت أرجلنا من تحت أرجل المسلمين فدي كلها أمور واردة. إحنا أولا هما نقطتين الاعتصام بالله عز وجل والإيمان المطلق الجازم بقدره وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به، وأن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. نمرة اثنين، نؤدي ما علينا، نؤدي ما علينا، نبذل وسعنا في نصرة الدين بكل وسيلة كانت. هل أنت يجوز ليك بعد ما سمعت أو بعد ما رأيت، سيبك من قصة إسرائيل دي كلها، نجيب ساويرس تهكم على اللحية والنقاب وبعد كده أنا كنت بهزر، هل يجوز لك أن تنتخب مرشحا؟ ده المرشح على قائمة ساويرس لابد أن تتهمه، ده راجل قابض، فخلي بالك من النقطة دي. نعم. سواء كان شيعيا أو حتى أو سنيا ملتحيا حليقا أي حاجة. طيب، في واحد بيخاطبني بيقول لي ان الشيعة قبل ذلك طعنوا في عرض ام المؤمنين عائشة وكل الدنيا انكرت الا جماعة الاخوان، والان ساويرس يستهزئ بالاسلام وجماعة الاخوان صامتة، نريد رأي الشيخ الدكتور محمد في هذا الامر. والله شوف يا مولانا الدكتور، الامر المعروف والنهي عن المنكر له قواعد. نعم. له قواعد، فإنكار المنكر بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أشد، يعني طارة يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبا، وطارة يكون محرما، وطارة يكون مستحبا. متى يكون واجبا؟ إن غلب على الظن أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى إقامة المعروف أو هدم المنكر، يبقى ده واجب. وإن غلب على الظن أن الأمر معروف أو النهي عن منكر سيؤدي إلى زيادة المفاسد كان محرما، لأن هذه الشرع إنما شرعت لتقريب الناس من رب الناس. فإن كان أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر سيؤدي إلى المزيد من بعدهم عن دين الله عز وجل يبقى ما ينفعش. في أدلة كثيرة على هذا من كتاب والسنة، بس مش عايزين إيه، لأن الوقت ضاق. لكن حسبنا من كتاب الله عز وجل قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أهو بعد ما فتح مكة وصار سيد شبه الجزيرة صلوات الله وسلامه عليه، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر اللي هو حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قالت نعم. قال نعم. قالت فما شأنهم أخرجوه عن البيت؟ قال يا عائشة إن قومك قصر بهم النفقة. قالت فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقطتها وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. ده دليل، وفي أدلة تانية غير هذا. يبقى ممكن الإنسان يسكت عن إنكار المنكر إن كان هذا سيؤدي إلى تفاقم الشر، فإن كان لا يغلب على الظن أحد الاحتمالين إن الخير هيقام أو الشر يزال، يبقى يستحب في هذه الحالة يستحب فقط حماية للقلب وإظهارا لهذه الشريعة العظيمة، لأن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. هذه المسألة مش لازم كل الناس يبقوا لاعبين في اتجاه واحد، ممكن ناس يروحوا طالعين في الوقت ده وناس تاني يتأخرون في الخلف لأنهم يقومون بدور آخر وهكذا، مش لازم كلنا نبقى لاعبين في نفس الحالة. أحيي حضرتك على هذا الرد الدبلوماسي الرائع. الله يبارك فيك ويرضى عنك. بارك الله. تحب؟ ليس ردا دبلوماسيا والله. أنا هذا ما أعتقد. قلت للناس إن من الأمور التي تسبب فرقة بين المفترقين أول أمر الرأي الواحد. المسائل التي اختلف الناس فيها ينبغي أن يسعنا هذا الاختلاف. وأنا لن أفيض على الكلام في هذه المسألة من ناحية الأصولية لأن الوقت لا يتسع لها. نمرة اثنين، قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شوف، قاعد مع المذيعة وما أنكرش عليها. تعرف في إحدى المذيعات أرسلت إلي وقالت يعني تعال اظهر في برنامجي وأنا أوافق على كافة شروطك. فأحد شاب الثورة نصحني بأن لا أفعل. قلت له لماذا؟ أنا مكنتش ناوي طبعا. قلت له لماذا؟ قال العلمانيين هيقوموا عليه. شوف أكبرها على لبس الحجاب وعمل لها إرهاب وهي مش مقتنعة بيه، مجرد ما انتهت الحلقة نزعته مرة تانية.

وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشيشه رضي الله عنه مسند العالم. وبعدين قلنا له يا مولانا هو مش الدكان حرام؟ شوف الغتاتة، شوف الغتاتة بتاعتنا. قال رويت عن 700 من اهل مكة فمن علمائها ومن جاءوا عليها كلهم يشرب الدخان. الدخان فيه اقوال، احنا مش شايفين انه حرام لكن هو شايف انه حلال، فدي مش معانا. يعني ما تقولش مثل شرب الدخان، لا قول مثل الزنا. الزنا معروف حرام، فلا. انا بشوف حضرتك الراجل الطالب بيساله عن شرب الدخان يجوز ولا لا يجوز. نعم انا ما اعرفش، يمكن شاف مش عارف. فهو لا لا لا، دخان مين ده، انا اكلمك عن الزنا. شايف التربيه دي بضاعه فاسده، بضاعه تايواني، ده دين تايواني. هو ده اللي احنا بنعلمه للناس. الجراء الراجل بيساله شرب الدخان يقول له طيب، يعني ممكن انت تقول اقوال العلماء اختلفت في حكم شرب الدخان مثلا. واقل شيء يقال ما رواه الخمسه عن حسن بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك لما لا يريبك. ما دام اختلف فيه هل حلال ولا حرام، يبقى اذا انت لو امتنعت عنه ما حدش هيخطئك، لكن لو شربته هتبقى انت مرتكب اثما لاثم عند بعض الناس، ولم ترتكب اثما عند بعض الناس الاخرين. يرشد الناس للايه؟ للتقوى والورع. لا، قال له الزنا ده الولي يزني. يزني ويمشي على الماء، ان الكريمه اذا وهب ما سلب. هي دي البضاعه. عرفت بقى سيادتك احنا متشددين ليه؟ يعني يجي واحد يقول لي ما هل يجوز ان انا اقبل امراه؟ اقول له تحضنها كمان. اما انا كده على الجد اهل السنه والجماعه. اللهم المستعان، ان شر البليات ما يصحك. نعم. طبعا احنا كان عندنا فقرات كثيره وتقارير مصوره عن ابراهيم عيسى واستهزاءه للاسف يعني بالسلفيه وبالامام محمد بن عبد الوهاب، ولكن يعني الوقت ضاق جدا وانا مش عايز ارهق حضرتك اكتر من كده. وانا اخذت من حضرتك وعد في الفاصل ان حضرتك تكون ضيفي الثلاثاء القادم لاستكمال التعليق على كل ما لم نعلق عليه. ان شاء الله باذن الله. شكرا كنا جزيلا. كنا من اهل الدنيا، نسال الله ان يتقبل منا اعمالنا وان يجعل سعينا في رضاه وان ينفع المتكلم والمستمع. اللهم جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب على تكرمك بقبول الدعوه. شكرا لكم مشاهدينا. غدا ان شاء الله حلقه خاصه مع المستشار محمود الخضيري، سنناقش عقد تصدير الغاز لاسرائيل، فتابعونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. مصر الحره.